الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الثالث عشر من مجالس قراءتنا لكتاب تنوير المقباس من تفسير ابن عباس العلامة الفيروزابادي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على الآية 45 من سورة المؤمنون، فنبدأ على بركة الله تعالى والقراءة مع الشيخ يوسف ابن الشيخ جاسم العينات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال العلامة مجد الدين ابو الطاهر الفيروزابادي رحمه الله تعالى في كتابه تنوير المقباس في قوله تعالى: ثم ارسلنا موسى واخاه هارون باياتنا التسع وسلطان مبين حجة بينة الى فرعون وملئه قومه فاستكبروا عن الايمان بموسى والايات وكانوا قوما عالين مخالفين لموسى مستكبرين عن الايمان. فقالوا: انؤمن لبشرين لادميين يعنون موسى وهارون مثلنا وقومهما لنا عابدون مطيعون. فكذبوهما بالرسالة فكانوا من المهلكين، فصاروا من المغرقين في اليم. ولقد اعطينا موسى الكتاب يعني التوراة لعلهم يهتدون لكي يهتدوا بها من الضلالة. وجعلنا ابن مريم يعني عيسى وأمه آية علامة وعبرة، ولدا بلا أب وولادة بلا لمس، وآويناهما رجعناهما إلى ربوة إلى مكان مرتفع ذات قرار مستو ذات نعيم ومعين ماء ظاهر جار وهو دمشق. توقعت أنه يذكر هذا المكان، هذا المكان الذي ذكره المصنف أنه دمشق هو أحد الأقوال، والصواب أن هذا المكان هو مصر، وذلك أنه بعد ولادة عيسى عليه السلام أمر الله عز وجل مريم بالإيحاء الإلهام حتى يخرج مع خطيبها يوسف النجار من بلاد الشام إلى مصر لكي يقل الكلام عليها من جهة، وحتى يكون عيسى بعيدا عن أعين اليهود من جهة أخرى. فمكثوا هناك ما شاء الله أن يمكثوا، ثم رجعوا من مصر بعد أكثر من 10 سنوات، وهذا هو الصواب. نعم. يا أيها الرسل يعني محمدا كلوا من الطيبات، كلوا من الحلال واعملوا صالحا يعمل صالحا فيما بينك وبين ربك، إني بما تعملون أي بما تعمل يا محمد ويعملون من الخير عليم بثوابه. وإن هذه أمتكم أمة واحدة، ملتكم ملة واحدة، ودينكم ملتكم ملة واحدة، ودينكم دينا واحدا مختارا، وأنا ربكم رب واحد أكرمتكم بذلك فاتقوني فأطيعوني. هذا يؤكد أن الرجل يعني بليغ في الكلام. شوف، فسر أمتكم ملة واحدة دينا على نفس المفعولية. نعم. فتقطعوا أمرهم بينهم وتفرقوا فيما بينهم في دينهم زبرا فرقا فرقا، اليهود والنصارى والمشركين والمجوس، كل حزب كل أهل دين وفرقة بما لديهم فرحون معجبون. فذرهم اتركهم يا محمد في غمرتهم في جهلهم حتى حين إلى حين العذاب يوم بدر. أيحسبون يظن أهل الفرق أنما نمدهم به أنما نعطيهم في الدنيا من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات مسارعة لهم منا في الخيرات في الدنيا، ويقال في الآخرة بل لا يشعرون أننا مكرمون لهم في الدنيا ومهينون لهم في الآخرة. ثم بين لمن المسارعة في الخيرات في الدنيا، فقال: إن الذين هم من خشية ربهم من عذاب ربهم مشفقون خائفون لهم منا مسارعة في الخيرات، والذين هم بآيات ربهم بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن يؤمنون يصدقون لهم منا مسارعة في الخيرات، والذين هم بربهم لا يشركون الأوثان لهم منا مسارعة في الخيرات، والذين يؤتون ما آتوا ويعطون ما أعطوا من الصدقة وينفقون ما أنفقوا من المال في سبيل الله، ويقال يعملون ما عملوا من الخيرات وقلوبهم وجلة خائفة أنهم إلى ربهم راجعون في الآخرة فلا يقبل منهم، أولئك أهل هذه الصفة يسارعون في الخيرات يبادرون في الأعمال الصالحة وهم لها سابقون، وهم سابقون بالخيرات ولا نكلف نفسا من العمل إلا وسعها أي طاقتها. ولدينا عندنا كتاب ينطق وهو ديوان الحفظة مكتوب فيه حسناتهم وسيئاتهم، ينطق بالحق يشهد عليهم بالصدق والعدل، وهم لا يظلمون، لا ينقص من حسناتهم ولا يزاد على سيئاتهم، بل قلوبهم قلوب أهل مكة يعني أبا جهل وأصحابه في غمرة في جهلة وغفلة من هذا الكتاب ويقال من هذا القرآن، ولهم أعمال مقدور مكتوب عليهم من دون ذلك من دون ما تأمرهم سوى الخير، هم لها عاملون في الدنيا حتى أجلهم يا محمد حتى أجلهم يا محمد، حتى إذا أخذنا مترفيهم جبابرتهم ورؤساءهم، يعني أبا جهل بن هشام والوليد بن المغيرة المخزومية والعاص بن وائل السهمي وعتبة وشيبة وأصحابهم بالعذاب بالجوع 7 سنين، إذا هم يجأرون يتضرعون، قل لهم يا محمد لا تجأروا لا تتضرعوا اليوم من عذابنا، إنكم منا من عذابنا لا تنصرون لا تمنعون، قد كانت آيات القرآن تتلى تقرأ وتعرض عليكم فكنتم على أعقابكم تنكثون إلى دينكم الأول تميلون وترجعون، مستكبرين به متعظمين بالبيت تقولون نحن أهله، سامرا تقولون السمر حوله تهجرون تسبون محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه والقرآن، أفلم يتدبروا القول أفلم يتفكروا في القرآن وما فيه من الوعيد، أم جاءهم من الأمن والبراءة، يعني أهل مكة، ما لم يأتي آباءهم الأولين، أم لم يعرفوا رسولهم نسب رسولهم فهم له منكرون جاحدون، أم يقولون بل يقولون به جنة جنون، بل جاءهم بالحق، جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن والتوحيد والرسالة، وأكثرهم للحق للقرآن كارهون أي جاحدون، ولو اتبع الحق أهواءهم لو كان الإله بهواهم في السماء إله وفي الأرض إله لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن من الخلق، بل أتيناهم بذكرهم، أنزلنا جبريل إلى نبيهم بالقرآن فيه عزهم وشرفهم فهم عن ذكرهم عن شرفهم وعزهم معرضون مكذبون، أم تسألهم يا محمد أهل مكة خرجا جعلا فلذلك لا يجيبونك، فخراج ربك فثواب ربك بالجنة خير أفضل مما لهم في الدنيا، وهو خير الرازقين أفضل المعطين في الدنيا والآخرة، وإنك يا محمد لتدعوهم إلى صراط مستقيم دين قائم يرضاه وهو الإسلام، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة بالبعث بعد الموت عن الصراط عن الدين لناكبون أي مائلون، ولو رحمناهم يعني أهل مكة وكشفنا ورفعنا ما بهم من ضر من جوع للجوا لتمادوا في طغيانهم في كفرهم وضلالتهم يعمهون يمضون عمهة لا يبصرون الحق والهدى، ولقد أخذناهم بالعذاب الجوع والقحط فما استكانوا لربهم فما خضعوا لربهم بالتوحيد وما يتضرعون لا يؤمنون حتى أجلهم يا محمد، إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد يعني الجوع إذا هم فيه مبلسون آيسون من كل خير، وهو الذي أنشأ لكم خلق لكم يا أهل مكة السمع تسمعون به والأبصار تبصرون بها والأفئدة يعني القلوب تعقلون بها قليلا ما تشكرون، فشكركم فيما صنع إليكم قليل يا أهل مكة، وهو الذي ذرأكم خلقكم في الأرض وإليه تحشرون بعد الموت فيجزيكم بأعمالكم، وهو الذي يحيي للبعث ويميت في الدنيا، وله اختلاف الليل والنهار تقليب الليل والنهار وذهابهما ومجيئهما وزيادتهما ونقصانهما وظلمة الليل وضوء النهار كل هذا آية لكم بأن الله يحيي الموتى أفلا تعقلون أفلا تصدقون بالبعث بعد الموت، بل قالوا كذبوا بالبعث بعد الموت يعني كفار مكة مثل ما قال الأولون مثل ما كذب الأولون بالبعث بعد الموت، قالوا أئذا متنا وكنا ترابا صرنا ترابا رميما وعظاما بارية أئنا لمبعوثون لمحيون بعد الموت، لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا الذي تعدنا يا محمد من قبل ما وعدتنا إن هذا ما هذا الذي تقول يا محمد إلا أساطير الأولين أحاديث الأولين في دهرهم وكذبهم، ولكفار مكة يا محمد لمن الأرض ومن فيها من الخلق أجيبوا إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل لهم يا محمد أفلا تذكرون أفلا تتعظون فتطيعون الله، قل لهم أيضا يا محمد من رب خالق السماوات السبع ورب العرش العظيم السرير الكريم، سيقولون لله الله خلقها، قل لهم يا محمد أفلا تتقون عبادة غير الله، قل لهم أيضا يا محمد من بيده ملكوت كل شيء خزائن كل شيء وهو يجير يقضي ولا يجار عليه لا يقضى عليه، ويقال هو يجير الخلق من عذابه ولا يجار عليه لا يجير أحد من عذابه، أجيبوا إن كنتم تعلمون، سيقولون لله بيد الله بقدرة الله ذلك كله، قل لهم يا محمد وفأنا تسحرون من أين تكذبون على الله، ويقال انظر يا محمد كيف يصرفون بالكذب إن قرأت بضم التاء. نعم، فأنا تسحرون من أين تكذبون على الله، تسحرون تكذب، وأما تسحرون يعني تصرفون. نعم، بل أتيناهم بالحق أرسلنا جبريل إلى نبيهم بالقرآن فيه أن ليس لله ولد ولا شريك وإنهم لكاذبون في قولهم من الملائكة بنات الله ما اتخذ الله من ولد من بني آدم ولا بنات من الملائكة وما كان معه من إله من شريك إذا لو كان ما كما يقولون لذهب كل إله بما خلق إلى نفسه فاستولى كل إله على ما خلق ولا على بعضهم على بعض لغلب بعضهم على بعض سبحان الله نزه نفسه ويقال ارتفع وتبرى عما يصفون يقولون من الكذب عالم الغيب وما غاب عن العباد ويقال ما يكون والشهادة أعلمه ويقال ما يكون والشهادة أعلمه العبادة، ويقال ما كان فتعالى فتبرى عما يشركون به من الأوثان. قل يا محمد ربي يا ربي إما تريني ما يوعدون من العذاب، ربي يا ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين مع القوم الكافرين يوم بدر، وإنا على أن نريك يا محمد ما نعيدهم من العذاب يوم بدر لقادرون، ادفع بالتي هي أحسن السيئة. يقول ادفع بلا إله إلا الله كلمة الشرك عن أبي جهل وأصحابه، ويقال السلام القبيح عن نفسك، نحن أعلم بما يصفون من الكذب. وقل ربي أعوذ بك أعتصم بك من همزات نزغات الشياطين التي يصرع بها الرجل وأعوذ بك ربي أن يحضروني يعني الشياطين في الصلاة وعند القراءة وعند الموت، حتى إذا جاء أحدهم يعني كفار مكة الموت يعني ملك الموت وأعوانه لقبض روحهم، قال ربي ارجعوني إلى الدنيا لعلي أعمل صالحا وأؤمن بك فيما تركت في الذي تركت في الدنيا وكذبت به، كلا حقا يرد يدك إلى الدنيا، إنها يعني الرجعة كلمة هو قائلها يتكلم بها صاحبها ولا تنفعه، ومن ورائهم قدامهم برزخ يعني القبر إلى يوم يبعثون من القبور، فإذا نفخ في الصور نفخة البعث فلا أنساب بينهم فلا نفع بينهم بالنسب، ويومئذ يوم القيامة ولا يتساءلون عن ذلك، فمن ثقلت موازينه ميزانه من الحسنات فأولئك هم المفلحون الناجون من السخط والعذاب، ومن خفت موازينه ميزانه من الحسنات فأولئك الذين خسروا غبنوا أنفسهم في جهنم خالدون مقيمون دائمون لا يموتون ولا يخرجون منها، تلفح وجوههم النار تضرب وجوههم وتحرق عظامهم وتأكل لحومهم النار وهم فيها في النار كارحون، وكلحهم سواد وجوههم وزرقة أعينهم، ألم تكن يقول الله لهم ألم تكن آيات القرآن تتلى عليكم في الدنيا فكنتم بها بالآيات تكذبون أي تجحدون، قالوا لكفار وهم في النار، لا قالوا الكفار، نعم يعني واو الجماعة من القائلين هم هو يفسر واو الجماعة، نعم قالوا الكفار وهم في النار، ربنا يا ربنا غلبت علينا شقوتنا التي كتبت علينا في اللوح المحفوظ فلم نؤمن وكنا قوما ضالين كافرين، ربنا يا ربنا أخرجنا منها من النار فإن عدنا إلى الكفر فإنا ظالمون على أنفسنا، قال الله لهم اخسأوا فيها اصغروا في النار ولا تكلمون ولا تسألون الخروج من النار، إنه كان فريق طائفة من عبادي من المؤمنين يقولون ربنا يا ربنا آمنا بك وبكتابك ورسولك فاغفر لنا ذنوبنا وارحمنا ولا تعذبنا وأنت خير الراحمين أنت أرحم علينا من والدين، فاتخذتموهم سخريا استهزاء حتى أنسوكم ذكري حتى أشرع لكم ذلك عن توحيدي وطاعتي وكنتم منهم تضحكون عليهم تستهزئون، إني جزيتهم اليوم الجنة بما صبروا على طاعتي وعلى أذاكم أنهم هم الفائزون، فازوا بالجنة ونجوا من النار، نزلت هذه الآية في أبي جهل وأصحابه لاستهزاء على سلمان وأصحابه، قال الله لهم كم لبثتم مكثتم في الأرض في القبور عدد سنين الشهور والأيام، قالوا لبثنا يوما ثم شكوا في ذلك فقالوا أو بعض يوم ثم قالوا لا ندري ذلك فاسأل العادين الحفظة، قالوا ملك الموت وأعوانه ويقال ملك الموت وأعوانه، قال الله لهم إن لبثتم ما مكثتم في القبور إلا قليلا عند مكثكم في النار لو أنكم كنتم تعلمون ذلك، يقول إن كنتم تصدقون قولي، ويقال يقول الله لهم لو أنكم إن كنتم في الدنيا تعلمون تصدقون أنبيائي إذا لعلمتم إن لبثتم ما مكثتم في القبور إلا قليلا مقدم ومؤخر، أفحسبتم أفظننتم يا أهل مكة أنما خلقناكم عبثا هملا بلا أمر واه ولا ثواب ولا عقاب وأنكم إلينا لا ترجعون بعد الموت، فتعالى الله ارتفع وتبرأ عن الولد والشريك، الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم السرير الحسن، ومن يدعو يعبد مع الله إلها آخر من الأوثان لا برهان له به لا حجة له مما يعبد من دون الله، فإنما حسابه وعذابه عند ربه في الآخرة، إنه لا يفلح لا يأمن ولا ينجو الكافرون من عذاب الله، وقل يا محمد رب اغفر تجاوز عن أمتي وارحم أمتي فلا تعذبهم وأنت خير الراحمين أرحم الراحمين. قال رحمه الله تعالى سورة النور سورة أنزلناها، يقول أنزلنا جبريل بها برد الهاء إليها وفرضناها بينا فيها الحلال والحرام وأنزلنا فيها آيات بينات من الأمر والنهي والفرائض والحدود لعلكم تذكرون لكي تتعظوا بالأمر والنهي فلا تعطلوا الحدود، الزانية والزاني وهما بكران زنيا فاجلدوا كل واحد منهما بالزنا 100 جلدة سوط ولا تأخذكم بهما بإقامة الحد عليهما رأفة دقة في دين الله في تنبيذ حكم الله عليهما إذ كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر بالبعث بعد الموت وليشهد عذابهما وليحضر عند إقامة الحج عليهما طائفة من المؤمنين رجل أو رجلان فصاعدا لكي يحفظوا الحج، الزاني من أهل الكتاب المعلن به لا ينكح لا يتزوج إلا زانية من ولائد أهل الكتاب أو مشركة من ولائد مشرك العرب، والزانية من ولائد أهل الكتاب أو من ولائد المشركين لا ينكحها لا يتزوجها إلا زاني من أهل الكتاب أو مشرك من مشرك العرب، وحرم ذلك التزويج يعني تزويج ولائد أهل الكتاب وولائد أحرار المشركين على المؤمنين. نزلت هذه الآية في قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يتزوجوا ولائد من أهل الكتاب وولائد أحرار المشركين كن بالمدينة زنات معلنات بالزنا رغبة في كسبهن، فلما نزلت هذه الآية تركوا ذلك. ويقال الزاني من أهل القبلة أو من أهل الكتاب لا ينكح ولا يزني إلا زانية إلا بزانية مثله أو من أهل الكتاب أو مشركة من مشرك العرب، والزانية من أهل القبلة أو من أهل الكتاب أو مشرك العرب لا ينكحها ولا يزني بها إلا زاني من أهل القبلة أو من أهل الكتاب أو مشرك من مشرك العرب، وحرم ذلك الزنا على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات يقذفون الحرائر المسلمات العفائف بالفرية ثم لم يأتوا بأربعة شهداء أحرار عدول المسلمين فاجلدوهم بالفرية 80 جلدة ولا تقبل 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون العاصون بالفرية إلا الذين تابوا من بعد ذلك من بعد الفرية وأصلحوا فيما بينهم وبين ربهم فإن الله غفور لمن تاب رحيم لمن مات على التوبة. نزلت هذه الآية من أولها إلى ها هنا في شأن عبد الله بن أبي وأصحابه. والذين يرمون أزواجهم إساءهم بالفرية ولم يكن لهم شهداء على ما قالوا إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله فيحلف الرجل 4 مرات بالله الذي لا إله إلا هو إنه لمن الصادقين في قولها المرأة، والخامسة أن لعنة الله عليه، وفي المرة الخامسة يقول لعنة الله على الرجل إن كان من الكاذبين فيما قال عليها، ويدرأ يعني يدفع الحاكم عنها العذاب عن المرأة العذاب بالرجم أن تشهد 4 شهادات بالله إذا حلفت المرأة 4 مرات بالله الذي لا إله إلا هو إنه يعني زوجه إنه يعني زوجها لمن الكاذبين فيما قال عليها، والخامسة أن غضب الله عليها على المرأة إن كان زوجها من الصادقين فيما يقول عليها. ولولا فضل الله من الله عليكم ورحمته لبين الكاذب منكم وأن الله تواب متجاوز لمن تاب حكيم حكم للعان بين الرجل والمرأة بالفرية. نزلت هذه الآية في عاصم بن عدي الأنصاري ابتلي بهذا. إن الذين جاءوا بالإفك تكلموا بالكذب عصبة من جماعة منكم، نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول المنافق وحسان بن ثابت الأنصاري ومصطح بن أساسة بن خالة أبي بكر الصديق وعباد بن عبد المطلب وحملة بنت جحش الأسدية فيما قال على عائشة وصفوان بن معطل من الفرية لا تحسبوه يعني القذف لعائشة وصفوان شرا لكم في الآخرة بل هو خير لكم في الثواب لكل امرئ منهم ممن خاض في أمر عائشة وصفوان بن المعطل ما اكتسب من الإثم على قدر ما خاض فيه، والذي تولى كبره أشاع وأعظم المقالة فيه وهو عبد الله بن أبي منهم له عذاب عظيم في الدنيا بالحد وفي الآخرة بالنار. ولولا هلا إذ سمعتموه قذف عائشة وصفوان ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم بأمهاتهم خيرا يقول هلا ظننتم بعائشة أم المؤمنين كما تظنون بأمهاتكم وقالوا هلا قلتم هذا القذف إفك مبين كذب بين لولا جاءوا عليه هلا جاءوا على ما قالوا بأربعة شهداء عدول فيصدقونهم بذلك فإذ لم يأتوا بالشهداء بأربعة شهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ثم نزل في شأن الذين لم يقذفوا عائشة وصفوان بن المعطل ولكن خاضوا فيه ولولا فضل الله من الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة ما استكمل أصابكم فيما أفضتم فيه خضتم في شأن عائشة وصفوان عذاب عظيم شديد في الدنيا والآخرة اتلقونه بألسنتكم إذ يرويه بعضكم عن بعض وتقولون بأفواهكم بألسنتكم ما ليس لكم به علم حجة وبيان وتحسبونه يعني قذف عائشة وصفوان هينا ذنبا هينا وهو عند الله عظيم في العقوبة. ولولا هلا إذ سمعتموه قذف عائشة وصفوان قلتم ما يكون لنا ما يجوز لنا أن نتكلم بهذا الكذب سبحانك هذا بهتان عظيم كذب عظيم يعظكم الله يخوفكم الله وينهاكم أن تعودوا لمثله أن لا تعودوا إلى مثله أبدا إن كنتم إذ كنتم مؤمنين مصدقين ويبين الله لكم الآيات بالأمر والنهي والله عليم بمقالتكم حكيم فيما حكم عليكم من الحد. إن الذين يحبون يعني عبد الله بن أبي يعني عبد الله بن أبي وأصحابه أن تظهر الفاحشة في الذين آمنوا عائشة وصفوان لهم عذاب أليم بالضرب في الدنيا والآخرة بالنار لعبد الله بن أبي خاصة والله يعلم أن عائشة وصفوان لم يزنيا وأنتم لا تعلمون ذلك ولولا فضل الله من الله عليكم ورحمته على من لم يقذف عائشة وصفوان وأن الله رؤوف رحيم بالمؤمنين. ثم نهاهم عن متابعة الشيطان فقال يا أيها الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم القرآن لا تتبعوا خطوات الشيطان تزيين الشيطان ووسوسته ومن يتبع خطوات الشيطان تزيين الشيطان ووسوسته فإنه يأمر بالفحشاء بالقبيح من العمل والقول والمنكر ما لا يعرف في شريعة ولا في سنة ولولا فضل الله من الله عليكم ورحمته بالعصمة والتوفيق ما زكى ووحد وصالح منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي يوفق ويصلح من يشاء من كان أهل لذلك والله سميع لمقالتكم عليم بكم وبأعمالكم. ثم نزل في شأن أبي بكر حين حلف له أنه لا ينفق على ذوي قرابته لقبل ما خاضوا في أمر عائشة يعني مصطحا وأصحابه، فقال ولا يأتري لا ينبغي أن يحلف أولو الفضل منكم بالبدل والسعة بالمال أن يؤتوا أولي القربى ألا يؤتوا أي لا يعطوا أو لا ينفقوا على ذوي القرابة وكان مصطح ابن خالته والمساكين وكان مسكينا والمهاجرين في سبيل الله في طاعة الله وكان مهاجريا وليعفوا ويتركوا وليصفحوا ويتجاوزوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ألا تحب يا أبا بكر أن يغفر الله لك والله غفور متجاوز رحيم لمن تاب. فقال أبو بكر بلى أحب يا رب. فألطف بقرابته وأحسن إليهم بعدما نزلت هذه الآية. ثم نزل في شأن عبد الله بن أبي وأصحابه الذين خاضوا في أمر عائشة وصفوان، فقال إن الذين يرمون بالزنا والمحصنات الحرائر الغافلات عن الزنا العفائف المؤمنات المصدقات بتوحيد الله يعني عائشة لعنوا عذبوا في الدنيا بالجلد والآخرة بالنار يعني عبد الله بن أبي، ولهم عذاب عظيم شديد أشد ما يكون في الدنيا يعني عبد الله بن أبي وأصحابه يوم هو يوم القيامة تشهد عليهم على عبد الله بن أبي وأصحابه ألسنتهم بما قالوا وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون في الدنيا يومئذ يوم القيامة يوفيهم الله دينهم الحق يوفيهم الله جزاء أعمالهم بالعدل ويعلمون أن الله يعني أن ما قال الله في الدنيا هو الحق المبين. ونزل فيهم أيضا الخبيثات من القول والفعل للخبيثين من الرجال والنساء ويقال بهم تليق والخبيثون من الرجال والنساء للخبيثات من القول والفعل يتبعون ويقال بهم تليق ويقال الخبيثات من النساء حملة بنت جحش الأسدية التي خاضت في أمر عائشة للخبيثين من الرجال عبد الله بن أبي وأصحابه وحسان بن ثابت تشبه والخبيثون من رجال عبد الله بن أبي وأصحابه الخبيثات من النساء التي خضن في أمر عائشة تشبه والطيبات يعني المؤمن الذي تشبه وصار يتبع المنافق في قوله وصار فيه صفة وهو التشبه هذا مقصوده. والطيبات من القول والفعل الطيبين من رجال ونساء ويقال بهم تليق والطيبون من رجال ونساء للطيبات من القول والفعل يتبعون ويقال بهم تليق ويقال والطيبات من النساء يعني عائشة للطيبين من رجال يعني النبي صلى الله عليه وسلم تشبه والطيبون من رجال يعني النبي صلى الله عليه وسلم الطيبات يعني عائشة تتشبه أولئك عائشة وصفان مبرؤون مما يقولون عليه من الفرية لهم مغفرة لذنوبهم في الدنيا ورزق كريم في الجنة يقول إذا أثني على الرجل والمرأة ثناء حسن وكان أهلا لذلك صدق به عليهما ويقول من سمعه هما كذلك وإذا أثني على الرجل والمرأة الخبيثين ثناء سيئا وكان أهلا له صدق به عليهما ويقول من سمعه هما كذلك. ثم نهاهم عن دخول بعضهم على بعض بغير إذن فقال يا أيها الذين آمنوا محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم ليس لكم أن تدخلوا بيوتا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ثم تستأنسوا فيقول أدخل مقدم ومؤخر ذلك متسلم والاستئذان خير لكم وأصلح لعلكم تذكرون لكي تتعظوا فلا يدخل بعضكم على بعض بغير إذن فإن لم تجدوا فيها في البيوت أحدا يأذن لكم فلا تدخلوها بغير إذن حتى يؤذن لكم بالدخول وإن قيل لكم ارجعوا إن ردوكم فارجعوا ولا تقوموا على أبواب الناس هو الرجوع وأزكى لكم أصلح لكم من أن تقوموا على أبواب الناس والله بما تعملون من الاستئذان وغيره عليم. ثم رخص لهم في الدخول في بيوت غير بيوتهم بغير إذن وهي الخانات على الطرق فقال ليس عليكم جناح حرج أن تدخلوا بيوتا غير كلمة فارسية خانات وخانقاء ومعناها في اصطلاح اليوم اللي هي الهوتيلات والاستراحات اللي في الطرقات. نعم هذا في السفر قديما ايه كانت الدولة من ايام عمر انشأ على كل مسافة انشأوا استراحة فكانت تسمى خان يقيم عليها الحاكم امير المؤمنين من بيت مال المسلمين من ينظف المكان يخدم المكان. نعم. ليس فيها ليس عليكم جناح حرج أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة في ليس فيها ساكن معلوم مثل الخانات وغير ذلك فيها متاع لكم منفعة لكم من الحر والبرد في الشتاء والصيف والله يعلم ما تبدون من الاستئذان والتسليم وما تكتمون من الجواب والإذن. ثم أمرهم بحفظ العين والفرج فقال قل للمؤمنين يا محمد يغضوا من أبصارهم يكفوا أبصارهم عن الحرام ومن صلة في الكلام ويحفظوا فروجهم عن الحرام، ذلك حفظ العين والفرج أزكى، أصلح لهم وخير لهم، إن الله خبير بما يصنعون من الخير والشر. وقل يا محمد للمؤمنات يغضضن يكففن من أبصارهن عن الحرام ورؤية الرجال ومثلة في الكلام، ويحفظن فروجهن عن الحرام ولا يبدين ولا يظهرن زينتهن الدبلوج والوشاح إلا ما ظهر منها من ثيابها، وليضربن بخمرهن يرخين قناعهن على جيوبهن على صدورهن ونحورهن وليشدن ذلك. ثم ذكر زينته أيضا يعني ليضربن بخمرهن قناعهن، قناع على الوجه، ترخي قناعها من الوجه على صدرها بحيث أن حتى لو جاءت الرياح ولفت لا يظهر شيء من وجهها. هذا تفسير فيروز عبادي ومنقول عن ابن عباس من طريق آخر. نعم. وليضربن بخمرهن يرخين قناعهن على جيوبهن على صدورهن ونحورهن وليشدن ذلك. ثم ذكر الزينة أيضا فقال ويجوز نون النسوة مدغما بنون التأكيد وليشدن ذلك. وليشدن ذلك ثم ذكر الزينة أيضا فقال ولا يبدين زينتهن الدبلوج والوشاح وغير ذلك إلا لبعولتهن أزواجهن أو آبائهن في النسب أو اللبن أو آباء بعولتهن أو آباء أزواجهن أو أبنائهن في النسب أو اللبن أو أبناء بعولتهن أبناء أزواجهن من غيرهن أو إخوانهن في النسب أو اللبن أو بني إخوانهن في النسب أو اللبن أو بني أخواتهن في النسب أو اللبن أو نسائهن نساء أهل دينهن المسلمات، لأنه لا يحل لها أن تراها متجردة يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو ما ملكت إيمانهن من الإماء دون العبيد أو التابعين لأزواجهن غير أولي الإربة الشهوة من الرجال والنساء يعني الخصية والشيخ الكبير الفاني أو الطفل يعني الصغير الذين لم يظهروا على عورات النساء لم يطيقوا المجامعة مع النساء ولا النساء معهم من الصغر ولا يعلمون من أمر الرجال والنساء شيئا، فلا بأس بأن يرى زينتهن هؤلاء بغير ريبة، ولا يضربن بأرجلهن إحداهما بالأخرى لتقرع الخلخال بالخلخال ليعلم لكي يعلم ويظهر ما يخفين من زينتهن ما يوارين من زينتهن يعني الخلاخل عند الغريب، وتوبوا إلى الله جميعا من جميع الذنوب الصغائر والكبائر أيها المؤمنون لعلكم تفلحون لكي تنجوا من السخط والعذاب. ثم دلهم على تزويج البنين والبنات والإخوة والأخوات ممن ليس لهم أزواج، فقال وأنكحوا وزوجوا الأيام منكم بناتكم وأخواتكم وقالوا بنيكم وأخواتكم ممن ليس لهم أزواج والصالحين من عبادكم وزوج الصالحين من عبيدكم وإمائكم إن يكونوا يعني الأحرار فقراء يغنيهم الله من فضله من رزقه والله واسع برزقه للحر والعبد عليم بأرزاقهما، وليستعفف عن الزنا الذين لا يجدون نكاحا ساعة للتزويج حتى يغنيهم الله من فضله من رزقه. نزل في حويط بن عبد العزى في شأن غلام له سأل كتابته فلم يكاتبه، والذين يبتغون الكتاب يطلبون منكم المكاتبة مما ملكت أيمانكم يعني عبيدكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا صلاحا ووفاء، وآتوهم أعطوهم يعني لجملة الناس مما الله الذي آتاكم أعطاكم حتى يؤدوا مكاتبتهم، ويقال حتى المولى على ترك الثلث عن مكاتبه. ثم نزل في شأن عبد الله بن أبي وأصحابه كان لهم ولائد يجبرونهن على الزنا لقبل كسبهن وأولادهن، فنهاهم الله عن ذلك وحرم عليهم فقال ولا تكرهوا ولا تجبروا فتياتكم ولائدكم على البغاء على الزنا والفجور إن أردنا بعدما أردنا تحصنا تعففا عن الزنا لتبتغوا لتطلبوا بذلك عرض الحياة الدنيا من كسبهن وأولادهن، ومن يكرهن يجبرهن يعني الولائد على يجبرهن يعني الولائد على الزنا فإن الله من بعد إكراههن وتوبتهن غفور متجاوز رحيم بعد الموت. تفسير لطيف يشكل على بعض الناس، ما معنى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء؟ يظن أن المقصود الكراهة، لا، لا تكرهوا أي لا تجبروا. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات يقول وأنزل جبريل إلى نبيكم بآيات مبينات بالحلال والحرام والأبر والنهي عن الزنا والفواحش ومثلا من الذين خلوا من قبلكم صفات الذين مضوا من قبلكم من المؤمنين والكافرين وموعظة النهي للمتقين عن الزنا والفواحش. ثم ذكر كرامته للمؤمنين ومنته عليهم فقال الله نور السماوات والأرض هادي أهل السماوات والأرض والهدى من الله على وجهين التبيان والتعريف، ويقال والله مزين السماوات بالنجوم والأرض بالنبات والمياه، ويقال الله منور قلوب أهل السماوات وأهل الأرض من المؤمنين مثل نوره نور. صحيح، لأن نور مصدر والمصدر يطلق ويراد به معناه المصدري ويطلق ويراد به اسم الفاعل هادي ومنور، ويطلق ويراد به اسم المفعول منور، فالله نور في ذاته هذا من حيث المعنى المصدر، والله منور السماوات والأرض، والله نور السماوات والأرض، كل هذه تفاسير صحيح لأن المصدر تأتي لهذه المعاني. نعم. مثل نوره نور المؤمنين، ويقال مثل نور الله في قلب المؤمن كمشكاة ككوة فيها مصباح مقدم ومؤخر. يقول كمشكاة كمصباح وهو السراج، المصباح السراج في زجاجة في قنديل من جوهر، الزجاجة القنديل في مشكاة وهي كوة غير نافذة بلغة الحبشة، وكأنها يعني زجاجة كوكب دري نجم مضيء من هذه الأنجم الخمسة عطارد والمشتري والزهرة وبهرام وزحل، هذه الأنجم كلها درية، يوقد من شجرة أخذ دهن الشجرة مباركة زيتونة، وهي شجرة الزيتون لا شرقية ولا غرب لا شرقية ولا غربية، من فلاة على تلعة لا يصيبها ظل الشرق ولا ظل الغرب، ويقال بمكان لا تصيبها الشمس حين طلعت ولا حين غربت، يكاد زيتها زيت الشجرة يضيء من وراء قشرها ولو لم تمسسه نار، نور على نور، فهو نور على النور المصباح، فهو النور على النور، المصباح نور والقنديل نور والزيت نور، يهدي الله بنوره يكرم الله بنوره يعني المعرفة، ويقال يكرم الله بدينه من يشاء من كان أهل لذلك، ويقال مثل نوره نور محمد صلى الله عليه وسلم في أصلاب آبائه على هذا الوصف إلى قوله توقد من شجرة مباركة، يقول كان نور محمد في إبراهيم حنيفا مسلما زيتونة دين حنيفية لا شرقية ولا غربية، لم يكن إبراهيم يهودي ولا صانية، لم يكن لإبراهيم يهودي ولا صانيا، يكاد زيتها يقول تكاد أعمال إبراهيم تضيء في أصلاب آبائه على هذا الوصف إلى قوله توقد من شجرة مباركة، يقول كأنه نور محمد صلى الله عليه وسلم ولو لم تمسسه نار، أي لو لم يكن إبراهيم نبيا لكان له هذا النور أيضا، ويقال لو لم تمسسه نار لو لم يكرم الله إبراهيم لم يكن له هذا النور، ويقال لو لم يكرم الله عبده المؤمن بهذا النور لم يكن له هذا النور، ويضرب الله الأمثال للناس، هكذا يبين الله صفة المعرفة للناس، والله بكل شيء من كرامته لعباده عليم. وهذا مثل ضربه الله للمعرفة وبين منفعتها ومدحتها لكي يشكر بها، ويقول كما أن السراج نور يهتدى به كذلك المعرفة نور يهتدى به، وكما أن القنديل نور ينتفع به كذلك المعرفة نور يهتدى به، وكما أن الكواكب الدرية يهتدى بها في ظلمات البر والبحر كذلك المعرفة يهتدى بها في ظلمات الكفر والشرك، وكما أن دهن القنديل من زيتونة مباركة كذلك المعرفة من الله تعالى لعبده، وكما أن الزيتونة لا شقية ولا غربية كذلك دين المؤمن حنيفي لا يهودي ولا نصراني، وكما أن زيت الشجرة نور مضيء وإن لم تصبه النار فكذلك شرائع إيمان المؤمنين ممدوح وإن لم يكن معها غيرها من الفضائل، وكما أن السراج والقنديل والمشكاة نور عون كذلك المعرفة نور، وقلب المؤمن نور وصدره نور ومدخله نور ومخرجه نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويكرم الله بهذا النور من كان أهلا لذلك، فهذا وصف الله للمعرفة. في بيوت يقول هذه القناديل معلقة في بيوت ويقال بيوت أذن الله أمر الله أن ترفع أن تبنى، وهي المساجد ويذكر فيها في المساجد اسمه توحيده، يسبح له يصلي لله فيها في المساجد بالغدوة صلاة الفجر والعصر عشية صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، رجال لا تلهيهم لا تشغلهم تجارة في الجلب ولا بيع يدا بيد عن ذكر الله عن طاعة الله ويقول عن الأوقات الخمس وإقام الصلاة وإتمام الصلوات الخمس وبوضوئها وركوعها وسجودها وما يجب فيها في مواقيتها وإيتاء الزكاة أي أداء زكاة أموالهم، يخافون يوم العذاب يوم وهو يوم القيامة، تتقلب فيه القلوب والأبصار حالا بعد حال، يعرفون حين ولا يعرفون حين، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا بإحسان ما عملوا في الدنيا ويزيدهم من فضله من كرامته بواحدة تسعة، والله يرزق من يشاء بغير حساب بلا تقدير ولا هنداز ولا منة ولا هنداز. قلنا لكم هنداز كلمة فارسية، هنداز يعني شيء بدون ترتيب. نعم طبعا لا. نعم. والذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن أعمالهم مثل أعمالهم في الآخرة كسراب بقيعة في بقاع من الأرض، يحسبه الظمآن ماء العطشان ماء من البعد، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا من الشراب، فكذلك لا يجد الكافر من ثواب عمله شيئا يوم القيامة، ووجد عند الله عقوبة ذنوبه، ويقال وجد الله مستعدا لعذابه، فوفاه حسابه فوفره عذابه، والله سريع الحساب شديد العذاب، ويقال إذا حاسب فحسابه سريع. أو كظلمات في بحر اللجين، يقول مثل النكرة في قلب الكافر كظلمة في بحر اللجين في غمر عميق، يغشاه يعلوه يعني البحر موج من فوقه موج آخر من فوقه من فوق الموج الثاني سحاب، كذلك قلب الكافر مثل النكرة في قلب النكرة مثل النكرة لأن المصدر نكر أنكر ينكر نكرا ونكرة. نعم. مثل النكرة في قلبه كظلمة البحر، ومثل قلب ومثل قلبه كالبحر اللجي، ومثل صدره كالموج الهائل، ومثل أعماله كسحاب لا ينتفع به، لقول الله ختم الله أي طبع الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. فهذه ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها من شدة الظلمة، فكذلك الكافر لا يبصر الحق والهدى من شدة ظلمة قلبه. ومن لم يجعل الله له نورا معرفة في الدنيا فما له من نور من معرفة في الآخرة. ويقال ومن لم يكرمه الله بالإيمان في الدنيا فما له من إيمان في الآخرة. ألم ترى ألم تخبر في القرآن يا محمد أن الله يسبح له يصلي لله من في السماوات من الملائكة والأرض من المؤمنين، والطير يسبح الطير صافات مفتوحات الأجنحة كل واحد منهم قد علم صلاته من يصلي له وتسبيحه من يسبح له. ويقال قد علم الله صلاة من يصلي وتسبيح من يسبح، والله عليم بما يفعلون من الخير والشر، ولله ملك خزائن السماوات المطر والأرض النبات، وإلى الله المصير المرجع بعد الموت. ألم تخبر في القرآن يا محمد أن الله يزجي يسوق سحابا ثم يؤلف بينه، يضم بين السحاب ثم يجعله ركاما بعضه على بعض، يقول يجعله ركاما ثم يؤلفه مقدما ومؤخرا، فترى الودق المطر يخرج من خلاله، ينزل من خلال السحاب، وينزل من السماء من جبال فيها من برد، يقول ينزل من جبال في السماء بردا فيصيب به، فيعذب الله بالبرد من يشاء ومن كان أهل لذلك، ويصرفه يصرف عذابه عمن يشاء، يكاد سنا برقه ضوء برق السحاب يذهب بالأبصار من شدة نوره، يقلب الله الليل والنهار، يذهب بالليل ويجيء بالنهار، ويذهب بالنهار ويجيء بالليل، فهذا تقليبهما. إن في ذلك فيما ذكرت من تقليب الليل والنهار لذلك لعبرة لعلامة لأولي الأبصار في الدين. ويقال في العين والله خلق كل دابة على وجه الأرض من ماء، من ماء الذكر والأنثى، فمنهم من يمشي على بطن الحية وأشباهها، ومنهم من يمشي على رجل الإنسان وأشباهه، ومنهم من يمشي على أربع من الدواب، يخلق الله ما يشاء كما يشاء، إن الله على كل شيء قدير من الخلق وغيره. لقد أنزلنا آيات مبينات، يقول أنزل جبريل بآيات مبينات بالأمر والنهي، والله يهدي يرشد إلى دينه من يشاء ويكرم من كان أهل لذلك، إلى صراط مستقيم من دين قائم يرضاه وهو الإسلام. ثم نزل في شأن قوم عثمان بن عفان حين قالوا عثمان لا تذهب مع علي للقضاء عند النبي صلى الله عليه وسلم في خصومة في قطعة أرض كانت بينهما لأنه يميل إليه، فذمهم الله بذلك وقال ويقولون قوم عثمان بن عفان آمنا بالله وبالرسول، صدقنا بإيماننا بالله وبالرسول، وطعنا ما أمرنا به، ثم يتولى فريق طائفة منهم من قوم عثمان من بعد ذلك من بعد ما قالوا هذه الكلمات عن حكم الله، وما أولئك بالمؤمنين بالمصدقين في إيمانهم. وإذا دعوا إلى الله لا كتاب الله ورسوله ليحكم الرسول بينهم كتاب الله بحكم الله، إذا فريق طائفة منهم معرضون عن كتاب الله وحكم الرسول، وإن يكن لهم لقوم عثمان الحق القضاء يأتوا إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مذعنين مسعين طائعين، أفي قلوبهم مرض شك ونفاق أم ارتابوا بل شكوا بالله وبرسوله أم يخافون أيخافون أن يحيف الله يجور الله عليهم ورسوله في الحكم، بل أولئك هم الظالمون الضارون لأنفسهم وكانوا منافقين في إيمانهم. ثم ذكر قول المخلصين فقال إنما كان قول المؤمنين المخلصين كقول عثمان حيث قال لعلي بل أجيء معك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فما قضى بيننا رضيت، فمدحه الله بذلك وقال إنما كان قول المؤمنين المخلصين إذا دعوا إلى الله إلى كتاب الله ورسوله وسنة رسوله ليحكم الرسول بينهم بكتاب الله بحكم الله أن يقولوا سمعنا أجبنا وأطعنا ما أمرنا وأولئك هم المفلحون الناجون من السخط والعذاب، يعني عثمان بن عفان. ونزل في عثمان أيضا قول لقوله والله لئن شئت يا رسول الله لأخرجن من مالي كله، فقال الله لأخرجن في عثمان أيضا لقوله والله لئن شئت يا رسول الله لأخرجن من مالي كله، فقال الله ومن يطع الله ورسوله في الحكم ويخشى الله فيما مضى ويتقه فيما بقي فأولئك هم الفائزون، فازوا بالجنة ونجوا من النار، وأقسموا بالله جهد إيمانهم، حلف بالله عثمان جهد يمينه لئن أمرتهم ليخرجن من ماله كله، قل لهم يا محمد لا تقسموا لا تحلفوا طاعة معروفة هي طاعة معروفة حسنة إن فعلتم، ولكن أطيعوا طاعة معروفة معلومة التي أوجبت عليكم، إن الله خبير بما تعملون من الخير والشر، قل يا محمد لقوم عثمان أطيعوا الله في الفرائض وأطيعوا الرسول في السنن والحكم، فإن تولوا أعرضوا عن طاعتهما فإنما عليهما حمل ما أمر من التبليغ، وعليكم ما حملتم ما أمرتم من الإجابة، وإن تطيعوه تطيعوا الله فيما أمركم تهتدوا من الضلالة وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعن الله، وعد الله الذين آمنوا منكم يا أصحاب لحال القول بأن هذه الآية نزلت في خصومة بين علي وعثمان مروي في كتب التفاسير، لكن صحيح أنها ما جاء في كتب الأحاديث أن هذه الآية نزلت في شأن منافق ومؤمن تخاصما. نعم. وعد الله الذين آمنوا منكم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وعملوا الصالحات فيما بينهم وبين ربهم لا يستخلفنهم في الأرض بعضهم على أثر بعض كما استخلف الذين من قبلهم من بني إسرائيل يوشع بن نون وكلب بن فنا ويقال لننزلنهم أرض مكة كما أنزلنا الذين من قبلهم بني إسرائيل أرضهم بعدما أهلك عدوهم وليمكنن لهم ليظهرن لهم دينهم الذي ارتضى لهم رضي واختار لهم وليبدلنهم بمكة من بعد خوفهم من العدو أمنا بعد هلاك عدوهم يعبدونني لكي يعبدوني بمكة لا يشركون بي شيئا من الأوثان ومن كفر بعد ذلك التمكين والتبديل فأولئك هم الفاسقون العاصون وأقيموا الصلاة أتموا الصلوات الخمس وآتوا الزكاة أعطوا زكاة أموالكم وأطيعوا الرسول في الحكم لعلكم ترحمون لكي ترحموا فلا تعذبوا لا تحسبن يا محمد الذين كفروا كفار مكة معجزين في الأرض فائتين في الأرض من عذاب الله ومأواهم مصيرهم النار في الآخرة وبئس المصير صاروا إليه مع الشياطين نزلت هذه الآية في أبي جهل وأصحابه ثم نزل حين قال عمر رضي الله عنه وددت أن الله نهى أبناءنا وخدمنا ألا يدخل علينا في العورات الثلاث إلا بإذن فقال يا أيها الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن ليستأذنكم في الدخول عليكم الذين ملكت أيمانكم العبيد والصغار والذين لم يبلغوا الحلم الأحلام منكم من أحراركم ثلاث مرات في ثلاث ساعات من قبل صلاة الفجر من حين ينفجر الصبح إلى حين تصلى صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة عند القيروة إلى أن تصلى صلاة الظهر ومن بعد صلاة العشاء الأخيرة إلى حين طلوع الفجر ثلاث عورات ثلاث خلوات لكم ثم رخصهم بعد ذلك في الدخول عليهم بغير إذن فقال ليس عليكم على أربع بيوت ولا عليهم على الأبناء والخدام الصغار دون الكبار جناح حرج بعدهن بعد هذه الثلاث العورات فوافون عليكم للخدمة بعضكم على بعض يدخل بعضكم على بعض بغير إذن وأما الكبار من العبيد والأبناء فينبغي لهم أن يستأذنوا بالدخول على آبائهم وممالكهم في كل حين كذلك هكذا يبين الله لكم الآيات الأمر والنهي كما بين الله هذا والله عليم أعلم بصلاحكم حكيم حكم عليكم الاستئذان للصبيان الصغار في العورات ثم ذكر الكبار دون الصغار فقال وإذا بلغ الأطفال منكم من أحوالكم عبيدكم الحلم الاحتلام فليستأذنوا عليكم في كل حين كما استأذن الذين من قبلهم من إخوانهم المذكورين كذلك هكذا يبين الله لكم آياته أمره ونهيه كما يبين الله هذا والله عليم بصلاحكم حكيم حكم على الكبار من الاستئذان في كل حين والقواعد من النساء العجائز اللاتي يئسن من المحيض اللاتي لا يرجون نكاحا لا يتزوجن ولا يحتجن إلى الزوج فليس عليهن على الجائز جناح حرج أن يضعن ثيابهن من ثيابهن الرداء عند الغريب غير متبرجات بزينة من غير أن يتزين أن يظهرن يظهرن ما عليهن من الزينة عند الغريب وأن يستعفن بالرداء عند الغريب خير لهن من أن يضعنه والله سميع لمقالتهن عليم بأعمالهن ثم نزل حين تحرج من المواكلة مع بعض بعض المخافة الظلم لما أنزل قوله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بالظلم وخافوا من ذلك فرخص لهم المواكلة مع بعضهم بعضا فقال ليس على الأعمى حرج من يقول ليس على من أكل مع الأعمى حرج مأثم ولا على الأعرج حرج ليس على من أكل مع الأعرج حرج مأثم وإنما رفع الإثم في الأكل مع الأعمى لأنه ربما يظن الإنسان أنه بصير فيأكل أكثر من الأعمى فيقع في الظلم رفع الله الحرج عنه. نعم. ولا على الأعرج حرج ليس على من أكل مع الأعرج حرج مأثم ولا على المريض. ما وجه هذا طيب؟ إيش رفع وجه رفع الإثم على الأعرج؟ لأن الأعرج ربما لا يتمكن من القعدة السليمة التي تجعله يقدر على الأكل كالسليم. هذا وجه مناسب. نعم. ولا على المريض حرج وليس على من أكل مع المريض حرج مأثم ولا على أنفسكم حرج مأثم أن تأكلوا من بيوتكم من بيوت أبنائكم بغير إذن بالعدل والإنصاف أو بيوت آبائكم وبيوت أمهاتكم وبيوت إخوانكم من كل وجه أو بيوت أخواتكم من كل وجه أو بيوت أعمامكم إخوة آبائكم أو بيوت عماتكم أخوات آبائكم أو بيوت أخوالكم إخوة أمهاتكم أو بيوت خالاتكم أخوات أمهاتكم أو ما ملكتم مفاتيحه خزائن ما عندكم من المال عن العبيد والإماء أو صديقكم في الخلطة نزل أو صديقكم في مالك بن زين والحارث بن عمال وكان صديقين ليس عليكم جناح مأثم أن تأكلوا جميعا مجتمعين بالعدل والإنصاف أو أشتاتا متفرقين ودخل في هذه الآية الأعمى والأعرج والمريض وغير ذلك فإذا دخلوا بيوتا يعني بيوتكم أو المساجد وليس فيها أحد فسلموا على أنفسكم فإذا دخلتم بيوتا يعني بيوتكم أو المساجد وليس فيها أحد فسلموا على أنفسكم فقولوا السلام علينا من ربنا تحية من عند الله كرامة من الله لكم مباركة بالثواب طيبة من المغفرة كذلك هكذا يبين الله لكم الآيات الأمر والنهي كما بين هذا لعلكم تعقلون لكي تعقلوا ما أمرتم به إنما المؤمنون والمصدقون في إيمانهم الذين آمنوا بالله ورسوله في السر والعلانية وإذا كانوا معهم عن النبي صلى الله عليه وسلم على أمر جامع في يوم الجمعة وفي غزوة لم يذهبوا ولم يخرجوا من المسجد الغزو ولم يرجعوا من الغزو حتى يستأذنوه، يعني يستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذين يستأذنونك يا محمد بالرجوع عن غزوة تبوك. وكان ذلك عمر الخطاب استأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى المدينة لعلة كانت به: أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله في السر والعلانية، فإذا استأذنوك يا محمد المخلص فيستأذنوك يا محمد المخلصون لبعض شأنهم حاجاتهم، فأذن لمن شئت منهم من المخلصين واستغفر لهم الله فيما ذهبوا، إن الله غفور لمن تاب رحيم لمن مات على التوبة. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم إلا تدعوا الرسول باسمه يا محمد كدعاء بعضكم بعض اسمه، ولكن عظموه وقروه وشرفوه وقولوا له يا نبي الله ويا رسول الله ويا أبا القاسم. قد يعلم الله الذين يتسللون. المصنف أكد على هذا أن الرسول لا ينادى باسمه يا محمد، فمع ذلك أتى به كثير. لا لا يأتي به في قول المشركين، لا يأتي به في قول الله: قل يا محمد. كان هو قل أي نبينا باسمه يا محمد. إيه لا هذا ما هنا مضطر أن يذكره، هنا مضطر أن يذكره، لكن في غير هذا المكان. نعم. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم يخرجون منكم المسجد لواذا يلوذ بعضكم بعضا، وكان المنافقون إذا خرجوا من المسجد خرجوا بغير إذن إذا لم يرهم أحد، فليحذر الذين يخالفون عن أمره عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال عن أمر الله أن تصيبهم فتنة برية أو يصيبهم عذاب أليم بالضرب، ألا إن لله ما في السماوات والأرض من الخلق. قد يعلم أي يعلم الله ما أنتم عليه من الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإخلاص والنفاق والاستقامة والميل وغير ذلك، ويوم يرجعون إليه أي إلى الله، وهو يوم القيامة، فينبئهم يخبرهم الله بما عملوا في الدنيا، والله بكل شيء من أعمالهم عليم. سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: سورة الفرقان تبارك يقول ذو بركة، ويقال تبارك وتعالى وارتفع وتبرع عن الوالد والشريك الذي نزل الفرقان، نزل جبريل بالقرآن على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، ليكون محمد صلى الله عليه وسلم للعالمين الجن والإنس نذيرا رسولا مخوفا بالقرآن الذي له ملك خزائن السماوات المطر والأرض النبات، ولم يتخذ ولدا كما قالت اليهود والنصارى، ولم يكن له شريك في الملك كما قال مشرك العرب فيماريه، وخلق كل شيء عبدوه وغير ما عبدوه فقدره تقدير، فقدر أجلهم وارزاقهم وأعمالهم بالتقدير، ويقال قدر لكل ذكر أنثى. واتخذوا كفار مكة أبو جهل وأصحابه من دون الله آلهة يعبدونها، لا يقدرون أن يخلقوا شيئا وهم يخلقون، وهي مخلوقة من حس يعني الأصنام، ولا يملكون لأنفسهم يعني الأصنام ضرا دفع الضرر ولا نفعا جر النفع إلى أنفسهم ولا إلى غيرهم، ولا يملكون موت لا يقدرون أن ينقصوا من الحياة ولا حياة ولا يزيدوا في الحياة، ويقال ولا يملكون موتا لا يقدرون أن يخلقوا نطفة ولا حياة ولا أن يجعلوا فيها الروح ولا نشورا بعثا بعد الموت. وقال الذين كفروا كفار مكة: إن هذا ما هذا القرآن إلا إفك كذب افتراه، اختلقه محمد صلى الله عليه وسلم تلقاء نفسه، وأعانه عليه على اختلاقه قوم آخرون جبر ويسار وأبو فكيهة الرومي، فقد جاءوا ظلما شركا وزورا كذبا. وقالوا يعني النضر وأصحابه: أساطير الأولين هذا القرآن وحديث الأولين في دهرهم وكذبهم اكتتبها استقراها محمد صلى الله عليه وسلم من جبر ويسار، فهي تمنى عليه تقرأ على محمد صلى الله عليه وسلم بكرة واصيلا غدوة وعشية. قل لهم يا محمد أنزله يعني أنزل جبريل بالقرآن الذي يعلم السر في السماوات والأرض، إنه كان غفورا لمن تاب منهم رحيما لمن مات على التوبة. وقالوا أبو جهل وأصحابه ونضر وأصحابه وأمية بن خلف وأصحابه: ما لهذا الرسول، ما هذا الرسول يأكل الطعام كما نأكل، ويمشي في الأسواق يتردد، ويمشي في الطريق كما نتردد ونمشي، لولا هل لا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا معين يخبره بما يراد به من سوء، أو يلقى إليه كنز أو ينزل عليه مال فيستعين به، أو تكون له جنة بستان يأكل منها فيشبع. وقال الظالمون المشركون أبو جهل والنضر وأمية وأصحابهم: إن تتبعون محمدا لا تتبعون إلا رجلا مسحورا مغلوب العقل مجنونا، انظر يا محمد كيف ضربوا لك الأمثال، كيف بينوا وسموا لك الأسماء ساحر وكاهن وكذاب وشاعر ومجنون، ويقال كيف شبهوك بالمسحور، فضلوا فضلت حيلهم وأخطأوا، فلا يستطيعون سبيلا مخرجا مما قالوا فيك، ولا حجة على ما قالوا لك. لأن الرجل المسحور المجنون لا يستطيع أن يقول مثل هذا الكلام: الذي أنتم عجزتم عن الاتيان بشورة من مثلي، هذا أكبر دليل على كذبكم. نعم. تبارك يقول تعالى: الذي إن شاء قد شاء جعل لك خيرا من ذلك مما قالوا جنات بساتين في الآخرة تجري من تحت شجرها ومساكنها الأنهار وأنهار الخمر والماء والعسل واللبن، ويجعل لك قصورا وقد جعل لك قصورا في الجنة من الذهب والفضة خيرا لك مما قالوا لو كان ذلك في الدنيا، ويقال إن شاء الله يجعل لك في الدنيا ما قالوا من القصور والبساتين، يعني يفتح لك الحصون والمدائن في الشرق والغرب برغم الكفار، بل كذبوا بالساعة ولكن كذبوا بقيام الساعة، وأعتنى لمن كذب بالساعة بقيام الساعة سعيرا نارا وقودا، إذا رأتهم النار من مكان بعيد من مسيرة خمس 500 عام سمعوا لها عند النار تغيظا كتغيظ بني آدم وزفيرا صوتا كصوت الحمار، وإذا ألقوا منها في النار ألقوا مكانا ضيقا كضيق الزج في الرمح مقرنين مسلسلين مع الشياطين دعوا هنالك عند ذلك التضيق ثبورا ويلنا يقولون واويلاه وثبورا يقول الله لهم لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ويلا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا بما أصابكم ويا محمد ويا مكة لأبي جهل واصحابه أذلك الذي ذكرت من الويل والثبور والسعير خير أم جنة الخلد لمحمد واصحابه التي وعد المتقون الكفر والشرك والفواحش كانت صارت لهم جنة الخلد جزاء ومصيرا في الآخرة لهم فيها في الجنة ما يشاءون ما يتمنون ويشتهون خالدين مقيمين في الجنة لا يموتون ولا يخرجون كان على ربك وعدا مسؤولا سألوه فأعطاهم ويوم وهو يوم القيامة يحشرهم يعني عبادة الأوثان وما يعبدون من دون الله من الأصنام فيقول الله الأصنام ويقال للملائكة أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء عن طاعتي وأمرتموهم عبادتكم أم هم ضلوا السبيل طرقوا الطريق وعبدوكم بها وأنفسهم قالوا يعني الأصنام سبحانك نزهوه ما كان ينبغي لنا يستحق لنا أن نتخذ نعبد من دونك من أولياء أربابا قالوا يعني الملائكة سبحانك نزهوك ما كان ينبغي لنا أي لا يجوز لنا أن نتخذ نعبد من دونك من أولياء أربابا فكيف جاز لنا أن نأمرهم بأن يعبدونا ولكن متعتهم أجلتهم في الكفر وآباهم قبلهم حتى نسوا الذكر حتى تركوا التوحيد وطاعتك وكانوا قوما بورا هلكا فاسدة القلوب فيقول الله لعبادة الأصنام فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون عن الكفار صرفا صرف الملائكة ويقال صرف الأصنام عن شهادتهم عليهم وصرف العذاب عن أنفسهم ولا نصر منعا ومن يظلم منكم يكفر منكم يا معشر المؤمنين ويقال من يستغل منكم عن الكفر يا معشر الكفار نذقه عذابا كبيرا في النار وما أرسلنا قبلك يا محمد من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام كما تأكل جوابا لقولهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشون في الأسواق في الطرق كما تمشي وجعلنا بعضكم لبعض فتنة بلية ابتلينا العربية بالمولى والشريف بالرضيع والغدير بالفقير يقول الله لأبي جهل وأصحابه أتصبرون مع النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسلمان وأصحابه حتى تكونوا معهم في الدين والأمر سواء شرعا تجلسون معهم وكان ربك بصيرا بأنه لا يسرنا على ذلك ويقال وتصبرون يا معشر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على أذاهم حتى أوفيكم ثواب الصابرين وكان ربك بصيرا بمن يؤمن وبمن لا يؤمن منهم وقال الذين لا يرجون لقاء أنا البعث بعد الموت يعني أبا جهل أصحابه لولا أنزل هل لا أنزل علينا الملائكة فيخبرون بأن الله أرسلك إلينا أو نرى ربنا فنسأله عنك لقد استكبروا في أنفسهم عن الإيمان حيث سألوا رؤية الرب وعتوا عتوا كبيرا أبوا عن الإيمان إباء كبيرا ويقالوا سألوا إسراء كبيرا حيث سألوا نزول الملائكة عليهم يوم هو يوم القيامة يرون الملائكة عند الموت لا بشرى تقوله الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين المشركين بالجنة ويقولون يعني الكفار يعني الملائكة حجرا محجورا حرما محرما البشرى بالجنة على الكافرين ويقال ويقولون يا الكفار عند رؤية الملائكة حجرا محجورا بعدا بعيدا بينكم وبيننا وقد إنا عملنا إلى ما عملوا من عمل خير في الدنيا وفجعلناه في الآخرة هباء منثورا كتراب حوافر الدواب ويقال كشيء يحول في ضوء الشمس إذا دخلت في قوة يرى ولا يستطيع أن يمس أصحاب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه يومئذ وهو يوم القيامة خير مستقر المنزل وأحسن مغينا مبيتا من منزل أبي جهل وأصحابه ومبيتهم ويوم تشقق السماء بالغمام يعني الغمام لنزول ربي بلا كيف ونزل الملائكة تنزيلا الأول فالأول الملك القضاء يومئذ للحق العدل للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا شديدا عسره وشدد ذلك اليوم على الكافرين ويوم يعض الظالم الكافر عقبة بن أبي معيط على يديه على نامره يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا استقمت على دين رسولي يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلان خيرا مصافا في الدين أبي بن خالف الجمحي لقد أضلني عن الذكر عن التوحيد والطاعة بعد إذ جاءني محمد صلى الله عليه وسلم بالتوحيد وكان الشيطان للإنسان خذولا خالنا يخذله عندما يحتاج إليه وقال رسول محمد صلى الله عليه وسلم يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا مسبوبا متروكا لم يقروا به ولم يعملوا بما فيه وكذلك كما جعلنا أبا جهل عدوا لك أجعلنا لكل نبي قبلك عدوا من أمزي من المشركين قومه وكذا بربك هاديا حافظا ونصرا مانعا مما يراد بك وقال الذين كفروا أبو جهل وأصحابه لولا هل لا نزل عليه القرآن جملة واحدة كما أنزلت التوراة على موسى والإنجيل وعلى عيسى والزبور وعلى داود كذلك يقول أنزلنا إليك جبريل القرآن متفرغا لنثبت به فؤادك لنطيب به نفسك ونحفظ به قلبك ورتلناه ترتيلا بيناه تبيانا بالأمر والنهي. ويقال أنزلنا جبريل به متفرغا آية بعد آية. ولا يأتونك يا محمد بمثل بصفة وحجة بيان إلا جئناك بالحق بصفة وبيان وحجة ومن فيها نقض حجتهم وأحسن تفسيرا تبيانا وحجة حجتهم الذين يحشرون يجرون على وجوههم يوم القيامة إلى جهنم يعني أبا جهل وأصحابه أولئك شر مكانا منزلا في الآخرة وعملا في الدنيا وضلوا سبيلا عن الحق والهدى ولقد أعطينا موسى الكتاب عن التوراة وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا معينا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا يعني فرعون وقومه القبط فلم يؤمنوا فدمرناهم تدميرا أهلكناهم إهلاكا بالغرق وقوم نوح أهلكنا لما كذبوا الرسل يعني نوحا وجملة الرسل أغرقناهم بالطوفان وجعلناهم للناس آية عبرة لكي لا يقتلوا بهم واعتدنا للظالمين المشركين مشركي مكة عذابا أليما وجيعا في النار وعادا أهلكنا قوم هود وثمود قوم صالح وأصحاب الرس قوم شعيب وقرون بين ذلك كثيرا نسميهم أهلكناهم وكلا ضربنا له الأمثال بينا لكل قرن عذاب القرون الذين قبلهم فلم يؤمنوا وكلا تبرنا تتبيرنا أهلكناهم هلاكا بعضهم على أثر بعض ولقد أتوا مضوا على كفار مكة على قرية لوط التي يمطرت مطر السوية عن الحجارة أفلم يكون يرونها ما فعل بها وبأهلها ما فعل بها وبأهلها فلو يكذبونك بما تقول لهم بل كانوا لا يرجون نشورا لا يخافون البعث بعد الموت وإذا رأوك كفار مكة إن يتخذونك إلا هزوا ما يقولون لك إلا استهزان وصفية يقولون هذا الذي بعث الله رسولا إلينا إن كان قد كاد لا يضلنا ليصرفونا عن آلهتنا عن عبادة آلهتنا لولا أن صبرنا عليها ثبتنا على عبادتها وسوف يعلمون هذا وعيد من الله لهم حين يرون العذاب من أضل سبيلا دينا أو حجة أرأيت يا محمد من اتخذ إلهه وهواه من عبد إلهه بهوى نفسه يعني النظر واصحابه أفأنت يا محمد تكون عليهم وكلا حفيظا من الخروج إلى هذا الفساد نسخت آيات الجهاد ويقال كثيرا بعذاب أم تحسب يا محمد أن أكثرهم يسمعون الحق أو يعقلون الحق إذا استمعوا يا كلامك إن هم ما هم بفهم الحق إلا كالأنعام كالبهائم لا تعقلوا إلا الأكل والشرب فهو كذلك في استباع الحق بل هم ضلوا سبيلا عن الحجة والدين لأنه ليس على البهائم السبيل والحجة ألم تر يا ربك ألم تنظر إلى صنع ربك كيف مد الظل كيف بسط الظل بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس من المشرق إلى المغرب ولو شاء لجعله ساكنا لتركه دائما يعني الظل لا شمس معه ثم جعل الشمس عليه على الظل دليلا حيث ما تكون الشمس يكون الظل قبل ذلك ويقال دليلا تتلوه ثم قبضناه يعني الظل إلينا قبضا يسيرا هينا ويقال خفيا وهو الذي جعلكم الليل لباسا ملبسا يلبس كل شيء فيه وأنه مسوبات استراحة لأبدانكم وجعل النهار نشورا مطلبا لمعايشكم وهو الذي أرسل الرياح بشرا طيبا بين يدي رحمته قدام المطر وأنزلنا من السماء ماء طهورا يطهر ويطهر أنزلنا من السماء ماء طهورا يطهر ولا يطهر صح يطهر ولا يطهر لنحيي به بلدة ميتا مكانا لا نبات فيه ونسقيه مما خلقنا عاما بهائم وناسيا كثيرا خلقنا كثيرا من الناس ولقد صرفناه بينهم يعني المطر قسمنا عاما بعد عام ليذكروا لكي يتهموا بذلك فأبى أكثر الناس إلا كفورا لم يقبلوا واستقاموا على الكفر بالله وبنعمته ولو شئنا لبعثنا في كل قاتل يعني هنا لقد صرفناه بينهم يعني المطر قسمنا عاما بعد عام فينزل المطر سنة ها هنا وسنة ها هنا وسنة يزيد ها هنا وسنة يزيد ها هنا وبعض البلدان فيها الجفاف دائما لأنه لا يصلح لهم إلا ذلك بعض البلدان فيه المطر دائما لأنه لا يصلح لهم إلا ذلك هو سبحانه العليم الحكيم نعم ولو شئنا لبعثنا في كل قرية إلى كل أهل قرية نذيرا رسولا مخوفا ولكن جعلناك كافة للناس رسولا لكي يكون الثواب والكرامة كلاهما لك فلا تطع الكافرين أبا جهل وأصحابه بما يأمرونك وجاهدهم به بالقرآن جهادا كبيرا بالسيف وهو الذي مرج البحرين يصل البحرين هذا عذب فرات حلو طيب وهذا ملح أجاج مر مالح زعاق وجعل بينهما بين المالح والطيب برزخا حاجزا وحجرا محجورا حراما محرما من أن يغير أحدهما طعم صاحبه وهو الذي خلق من الماء من الماء الذكر والأنثى بشرا خلقا كثيرا فجعله نسبا ما لا يحل تزويجه من القرابة وصهرا ما يحل التزويج من القرابة وغيرها وكان ربك بما خلق من الحلال والحرام قديرا ويعبدون كفار مكة من دون الله ما لا ينفعهم في الدنيا والآخرة عبادته وطاعته ولا يضرهم في الدنيا والآخرة معصيته وترك عبادته وكان الكافر أبو جهل على ربه ظهيرا خارجا ويقال عون للكافرين على ربه بالكفر وما أرسلناك يا محمد وأهل مكة إلا مبشرا بالجنة ونذيرا من النار. قل يا محمد وأهل مكة ما أسألكم عليه على التوحيد والقرآن من أجل من جعل ولا رزق إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا طرقا بالإيمان، ويقال إلا من شاء يوحد ويتخذ بذلك التوحيد إلى ربه سبيلا مرجعا فيجد ثوابه. وتوكل يا محمد على الحي الذي لا يموت، ولا تتوكل على الأحياء الذين يموتون مثل أبي طالب وخديجة، ولا على الأموات الذين لا حركة لهم. وسبح بحمده، صل بأمره، وكفى به بالله وبذنوب عباده خبيرا عليما. وكفى به بالله بذنوب عباده خبيرا أي عالما. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما من الخلق والعجائب في ستة أيام من أيام أول الدنيا، طول كل يوم من ألف سنة مما تعدون، أول يوم منها يوم الأحد وآخر يوم منها يوم الجمعة. ثم استوى استقر على العرش، ويقال امتلأ به العرش الرحمن، مقدم وآخر يقول استوى الرحمن على العرش، فاسأل به بذلك خبيرا بالله عالما. ويقال فاسأل عن الله أهل العلم يخبروك. وإذا قيل لهم الكفار مكة اسجدوا للرحمن، اخضعوا للرحمن بالتوحيد، قالوا وما الرحمن، ما يعرف الرحمن إلا مسيلمة الكذاب، أنسجد لما تأمرون الكذاب الكاذب. وزادهم ذكر الرحمن، ويقال القرآن، ويقال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم نفورا تباعدا عن الإيمان. تبارك ذو بركة الذي جعل في السماء بروجا نجوما، ويقال قصورا، جعل فيها وجعل فيها في السماء سراجا شمسا مضيئا لبني آدم بالنهار، وقمرا منيرا مضيئا لبني آدم بالليل، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة مختلفة بعضها لبعض لمن أراد أن يذكر أن يتعظ باختلافهما، وأراد شكورا عملا صحيحا ما ترك بالليل يعمل ما ترك بالليل يعمل بالنهار، وما ترك بالنهار يعمل بالليل. وعباد الرحمن خواص الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا تواضعا من مخافة الله، وإذا خاطبهم الجاهلون وإذا كلمهم الكفار والفساق قالوا سلاما ردوا معروفا وقالوا سدادا من القول، والذين يبيتون لربهم بصلاة سجدا وقياما في صلاة الليل، والذين يقولون ربنا يا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما لازما مولا ملحا إنها ساءت مستقرا منزلا ومقاما أي مثوى. ثم ذكر نفقاتهم فقال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم ينفقوا في المعصية ولم يقتروا ولم يمنعوا من الحق وكان بين ذلك بين الإسراف والتقتير قواما وسطا عدلا. والذين لا يدعون مع الله لا يعبدون مع الله إلها آخر من أصنام ولا يقتلون النفس التي حرم الله قتلها ولا يستحلون قتلها إلا بالحق بالرجم والقصاص والارتداد ولا يزنون ولا يستحلون الزنا ومن يفعل ذلك استحلالا يلقى أثاما واديا في النار ويقال جب ويضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه في العذاب مهانا يهان به ذليلا إلا من تاب من الكفر وآمن بالله وعمل عملا صالحا خالصا بعد الإيمان فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات يحولهم الله من الكفر إلى الإيمان ومن المعصية إلى الطاعة ومن عبادة الأصنام إلى عبادته ومن الشرك إلى الخير وكان الله غفورا لمن تاب رحيما لمن مات على التوبة ومن تاب من الذنوب وعمل صالحا خالصا فيما بينه وبين ربه خالصا من قلبه فإنه يتوب إلى الله متابا مناصحة ويقال يجد ثوابها عند الله. والذين لا يشهدون الزور لا يحضرون مجالس الزور وإذا مروا بالله بمجالس الباطل مروا كراما أعرضوا حلما. والذين إذا ذكروا وعظوا بآيات ربهم لم يخروا عليها على آيات الله صما لا يسمعون وعميان لا يبصرون ولكن يسمعون ويبصرون. والذين يقولون ربنا يا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين يقولون نجعل أزواجنا وذرياتنا صالحين لكي تقر أعيننا بهم واجعلنا للمتقين إماما اجعلنا صالحين لكي يقتدوا بنا أولئك أهل هذه الصفة يجزون الغرفة الدرجات العلى في الجنة بما صبروا على طاعة الله والفقر والمراضي ويلقون فيها في الجنة تحية من الله وسلاما يلقونهم بذلك الملائكة بالتحية والسلام من الله إذا دخلوا في الجنة خالدين فيها مقيمين في الجنة لا يموتون ولا يخرجون منها حسنة مستقرة منزلا مقاما مثوى. قل يا محمد في مكة يا ما يعبأ بكم ربي ما يصنع بأجسامكم وصوركم ربي لولا دعاؤكم أن الله أمركم بالتوحيد فقد كذبتم محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن فسوف وهذا وعيد من الله لهم يكون لزاما عذاب يوم بدر بالقتل والضرب والسبي يعني فقد كذبتم بنبيكم فسوف يكون العذاب عليكم لزاما. سورة الشعراء يعني الآية هذه تفهم هكذا قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم يعني الله كان أهلككم من أول وإنما أخركم لأدعوكم فإن كذبتم فلم تقبلوا فسوف يكون لزاما وقوع العذاب هذا هو التفسير الصحيح كما ذكره المؤلف. نعم. قال رحمه الله تعالى سورة الشعراء وبإسناده عن عباس في قوله طاسيم ميم يقول الطاء طوله وقدرته والسين سناؤه والميم ملكه قال رحمه الله ويقال قسم أقسم به تلك آيات الكتاب المبين. يقول أقسم أن هذه السورة آيات القرآن المبين بالحلال والحرام والأمر والنهي. لعلك باخر نفسك قاتل نفسك يا محمد بالحزن عليهم ألا يكونوا مؤمنين بأن لا يكونوا مؤمنين يعني قريشا، وكان حريصا على إيمانهم يحب إيمانهم. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية علامة فظلت فصارت أعناقهم لها خاضعين ذليلين. وما يأتي بذكر ما يأتي جبريل إلى نبيهم بقرآن ما يأتي جبريل إلى نبيهم بقرآن من الرحمن محدث بإتيان محدث بعضه على إثر بعض إلا كانوا عنهم معرضين مكذبين بالقرآن فقد كذبوا محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. فسيأتيهم أنباء وأخبار ما كانوا به يستهزئون بالعذاب وقالوا خبر عقوبة استهزائهم بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. أولم يروا كفار مكة إلى الأرض كما أنبتنا فيها من كل زوج من كل لون كريم حسن في المنظر إن في ذلك في اختلاف ألوانه لآيات لعلامة العبرة وما كان أكثرهم مؤمنين لم يكونوا مؤمنين وكلهم كانوا كافرين من هلك يوم بدر وإن ربك لهو العزيز بالنقمة منهم الرحيم بالمؤمنين. وإذ نادى إذ دعا ربك موسى ويقال أمر ربك موسى أي في القوم الظالمين الكافرين قوم فرعون بدل من القوم ألا يتقون فقل لهم ألا تتقون عبادة غير الله. قال موسى رب إني أخاف أن يكذبوني في رسالتي ويضيق صدري بتكذيبهم إياي ويقال يجبن قلبي ولا ينطلق لساني لا يستقيم لساني من مهابته فأرسل إلى هارون فأرسل معي هارون يكون عونا لي ويقال فأرسل إلى هارون جبريل يكون معي معينا ولهم علي ذنب قصاص بقتل قبطية فأخاف أن يقتلوني. قال الله كلا حقا يا موسى لا أسلطهم عليكما بالقتل فاذهب بآياتنا التسع باليد والعصا والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ونقص من الثمرات والسنين إنا معكم معينكما مستمعون أسمع ما يقول لكما فأتي فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين إليك وإلى قومك أن أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. فنظر فرعون إلى موسى قال ألم ربك فينا وليدا صغيرا يا موسى ولبثت مكثت فينا من عمرك سنين 33 سنة وفعلت فعلتك التي فعلت قتلت النفس التي قتلت وأنت من الكافرين بنعمة الساعة. قال موسى فعلت وإذا هو أنا من الضالين من الجاهلين بنعمتك علي فهربت منكم لما خفتكم على نفسي بالقتل فوهب لي ربي حكما فهما وعلما ونبوة وجعلني من المرسلين إليك وإلى قومك وتلك نعمة هذه نعمة تمنها علي يا فرعون ولا تذكر جفاك علي أن عبدت بأن استعبدت بني إسرائيل. قال فرعون لموسى وما رب العالمين من رب العالمين يا موسى إياه تعني. قال فرعون لموسى وما رب العالمين من رب العالمين يا موسى إياي تعني. قال موسى رب السماوات والأرض يقول رب العالمين هو رب السماوات والأرض وما بينهما من الخلق والعجائب إن كنتم موقنين مصدقين بأن الله خلقهما. قال فرعون لمن حوله من الجلساء لا تستمعون إلى ما يقول موسى وكان حوله 250 رجلا جلوسا عليهم أقبية الديباج مخوصة بالذهب وكانوا خاصته. قالوا لموسى من رب السماوات والأرض الذي تدعون إليه يا موسى. قال موسى ربكم وربكم ورب آبائكم الأولين. قال فرعون لجلسائه إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قالوا إلى من تدعون إليه يا موسى ومن ربنا ورب آبائنا الأولين. قال موسى رب المشرق هو رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون تصدقون ذلك. قال فرعون موسى لئن اتخذت عبدت إلها غيري يا موسى لاجعلنك من المسجونين من المحبوسين في السجن. وكان سجنه أشد من القتل وكان إذا سجن أحدا طرحه في مكان وحده فردا لا يسمع فيه شيئا ولا ينظر فيه شيئا يهوله به. قال موسى أولو جئتك يا فرعون بشيء مبين بآيات بينة على ما أقول. قال فرعون فأتي بها يا موسى إن كنت من الصادقين بأنك رسول إلي وإلى قومي. فألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان حية صفراء ذكر مبين عظيم أعظم ما يكون من الحيات. قال فرعون هذه آية مبينة فهلها غير هذه. ونزع يده أخرج موسى يده من إبطه فإذا هي بيضاء للناظرين لها ضوء كضوء الشمس تعجب الناظرين إليها. قال فرعون لمن حوله إن هذا الرسول لساحر عليم حالق بالسحر يريد أن يخرجكم من أرضكم مصر بسحره فما تأمرون تشيرون علي به. قالوا أرجه بسوا أخاه ولا تقتلهما وابعث إلى مدائن الساحرين حاشرين الشرطة أتوك بكل سحار ساحر عليم حاذق المسحرين فيصنعون مثل ما يصنعون موسى. هنا قوله قالوا أرجه يعني احبسوا إذا كان المقصود يعني احبسوا في القصر فيبقون حتى يجتمع الناس فهذا له وجه. أما إذا كان مقصوده أرجه احبسوا يعني في السجن فهذا لم يقع فإن موسى وهارون حفظهم الله وهذه آية لهما فلم يستطع فرعون أن يصل إليهما لا بضرب ولا بسجن ولا بقتل. نعم. ف... فجمع السحرة 72 ساحرا لميقات يوم معلوم لميعاد يوم معروف وهو يوم السوق ويقال يوم عيدهم ويقال يوم نيروزهم ويقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة دين السحرة إن كانوا هم الغالبين على موسى فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا جوعا من المال إن كنا نحن الغالبين على موسى قال فرعون نعم لكم عندي ذلك وإنكم إذا لمن المقربين في القدر والمنزلة والدخول عليه قال لهم موسى للسحرة ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم 72 حبلا و72 عصا وقالوا يعني السحرة بعزة بمنعة فرعون إنا لنحن الغالبون على موسى فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف تلقوا ما يأفكون مأفوكهم من السحر فألقي السحرة ساجدين سجدوا من سرعة سجودهم كأنهم ألقوا لما ذهبت حبالهم وعصيهم علموا أنه من الله قالوا آمنا برب العالمين قال لهم فرعون إياي تعنون قالوا رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم له وصدقتم به قبل أن أذن لكم آمركم به إنه يعني موسى لكبيركم عالمكم الذي يعلمكم السحر فلسوف تعلمون ماذا أفعل بكم لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف اليد اليمنى والرجل اليسرى ويصلبنكم أجمعين على شاطئ نهر مصر قالوا لا ضير لا يضرنا في الآخرة ما تصنع بنا في الدنيا إنا إلى ربنا منقلبون راجعون إلى الله وإلى ثوابه إنا أطمع نرجو أن يغفر لنا ربنا خطايا لا شرك لأن كنا بأن كنا أول المؤمنين بموسى وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي أن أدرج بعبادي ليلا من آمن بك ومن بني إسرائيل إنكم متبعون يدركوكم فرعون وقومه فأرسل فرعون في البدائن حاشين الشرطة إن هؤلاء أصحاب موسى لشرذمة قليلون فئة قليلة وإنهم لنا لغائضون مبغضون أحرضون وإنا لجميع حاذرون فكون ممدون بالسلاح فأخرجناهم من جنات بساتين وعيون ماء طاهر وكنوز أموال ومقام كريم منازل حسنة كذلك أفعل بمن عصاني وورثناها يعني مصر بني إسرائيل بعد هلاكهم فأتبعوهم مشرقين عند طلوع الشمس فلما تراءى ظهر الجمعان جمع موسى وجمع فرعون قال أصحاب موسى إنا لمدركون أي أدركونا يا موسى قال موسى كلا حقا لا يدركونا إن معي ربي سيهديني سينجيني منهم ويهديني إلى الطريق فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فضرب فانفلق فانشق فصار فيه 12 طريقا فكان كل فرق كل طريق كالطود العظيم كالجبل العظيم وأزلفنا ثم الآخرين يقول حبسنا فرعون وقومه في الضبابة ويقال في البحر وكلهم كانوا كافرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين من الغرق ثم أغرقنا الآخرين فرعون وقومه في اليم إن في ذلك فيما فعلنا بهم لآية لعلامة وعبرة وما كان أكثرهم مؤمنين لم يكونوا مؤمنين وإن ربك لهو العزيز بالنقمة من الكفار الرحيم بالمؤمنين إذ أنجاهم من الغرق واتلوا وقرأ عليهم على قومك قريش النبأ إبراهيم خبر إبراهيم في القرآن إذ قال لأبيه أزر قومه عبس الأوثان ما تعبدون قالوا نعبد أصناما آلهة فنظل لها عاكفين فنصير لها عابدين مقيمين على عبادتها قال لهم إبراهيم هل يسمعونكم إذ تدعون يقول هل يجيبونكم الآلهة إذا دعوتموهم أو ينفعونكم في معايشكم إذا أطعمتموهم أو يضرون في معايشكم إذا عصيتموهم قالوا لا بل وجدنا ولكن وجدنا آباءنا كذلك يفعلون يعبدونها فنحن نعبدها نقتدي بهم قال إبراهيم وفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون وما كان يعبد آباؤكم الأولون فإنهم عدو لي تبرأ منهم إلا رب العالمين إلا رب العالمين إلا من كان منهم يعبد رب العالمين الذي خلقني من نطفة فهو يهديني يحفظني على الدين ويرشدني إلى الحق والهدى والذي أحد التفاسير فإنهم عدو لي تبرأ منهم إلا رب العالمين أي إلا من كان منهم يعبد رب التفسير الثاني فإنهم عدو لي أي جميع معبوداتكم إلا معبودا واحدا تعبدونه مع معبوداتكم وهو رب العالمين لأن قوم إبراهيم كانوا مشركين والذي هو يطعمني يرزقني ويشبعني إذا جعت ويسقيني يرويني إذا عطشت وإذا مرضت فهو يشفيني من المرض إذا مرضت والذي يميتني في الدنيا ثم يحييني يوم القيامة والذي أطمع وأرجو أن يغفر لي خطيئتي ذنبي يوم الدين يوم الحساب وكانت خطيئته قوله إني سقيم وقوله لامرأته هذه أختي ربي هب لي حكما فهما وعلما وألحقني بالصالحين بآبائي المرسلين في الجنة واجعل لي رسالة صدقين سلام حسنا في الآخرين في الباقين بعدي واجعل لي من ورثة جنة النعيم من نازل جنة النعيم واغفر لأبي اهدي أبي إنه كان من الضالين إنه كان ضالا كافرا ولا تخزيني لا تعذبني يوم يبعثون من القبور يوم لا ينفع مال كثرة المال ولا بنون كثرة البنين إلا من أتى الله بقلب سليم خالص من الذنب وحب الدنيا ويقال سليم من بغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأزلفت الجنة قربت الجنة للمتقين الكفر والشرك والفواحش فصارت لهم منزلا وبرزت الجحيم أظهرت ويقال لاحت الجحيم للغاوين الكافرين فصارت لهم منزلا وقيل لهم لعبدة الأوثان أينما كنتم تعبدون من دون الله في الدنيا من أصنام هل ينصرونكم هل يمنعونكم من عذاب الله أو ينتصرون يمتنعون بأنفسهم من العذاب فكبكبوا فيها فطرحوا فيها وجمعوا في النار هم كفار مكة وسائر كفار الإنس والغاوون كفار الجن وآلهتهم وجنود إبليس ذرية إبليس أجمعون وهم شياطين قالوا يعني الكفار وهم فيها في النار يختصمون مع آلهتهم ورؤسائهم وذرية إبليس تالله والله إن كنا قد كنا في ضلال مبين في خطأ بين في الدنيا إذ نسويكم نعدلكم برب العالمين في العبادة وما أضلنا ما صرفنا عن الإيمان والطاعة إلا المجرمون المشركون قبلنا الذين اقتدينا بهم فما لنا فليس لنا أحد من شافعين من الملائكة والنبيين والصالحين يشفع لنا ولا صديق حميم الذي قرابة يهمه أمرنا فلو أن لنا كرة رجعت إلى الدنيا فنكون من إنما المؤمن بالإيمان إن في ذلك فيما ذكرت من حالهم لآية لعلامة وعبرة وما كان أكثرهم مؤمنا لو رجعوا إلى الدنيا ويقال لم يكونوا مؤمنا وكلهم كانوا كافرين وإن ربك له العز بالنقمة منهم الرحيم بالمؤمنين كذبت قوم نوح المرسلين نوحا وجملة المرسلين الذين ذكرهم نوح إذ قال لهم أخوهم نبيهم نوح ولم يكن أخاهم في الدين ولكن كان من قرابتهم ألا تتقون عبادة غير الله إني لكم من الله رسول أمين على الرسالة ويقال قد كنت فيكم أمينا قبل هذا فكيف تتهمونني اليوم فاتقوا الله فاخشوا الله فيما أمركم من التوبة والإيمان واطيعوني اتبعوا أمري وديني وما أسألكم عليه على توحيد من أجل من رزق أجري ما رزقي إلا على رب العالمين فاتقوا الله فاخشوا الله فيما أمركم من التوبة والإيمان واطيعوني اتبعوا وصيتي قالوا أنؤمن لك أن نصدقك يا نوح واتبعك الأرذلون سفلتنا أو ضعفونا طردهم حتى نؤمن بك قال نوح وما علمي ما كانوا يعملون ما علمت أنهم يوفقون أو أنتم إن حسابهم ما ثوابهم ومؤنتهم إلا على ربي أو تشعرون لو تعلمون ذلك وما أنا بطارد المؤمنين عن عبادة الله إن أنا إلا نذير مبين ما أنا إلا رسول مخوف بلغة تعلمونها قالوا لئن لم تنتهي يا نوح عن مقالتك لتكونن من المرجومين من المقتولين كما قتلنا من آمن بك من الغرباء قال نوح رب إن قومي كذبوني في الرسالة وقتلوا من آمن بي بالغرباء فافتح بيني وبينهم فتحا فاقض بيني وبينهم قضاء بالعدل ونجني ومن معي من المؤمنين من عذابهم فنجيناهم معهم من المؤمنين في الفلك فأنجيناه ومن معه من المؤمنين في الفلك المشحون في السفينة المجهزة الموقرة المملوءة التي لم يبق إلا رفعها ثم أغرقنا بعد الموقرة الموقرة يعني المملوءة أما الموقرة من التوقير في السفينة المجهزة الموقرة المملوءة التي لم يبق إلا رفعها ثم أغرقنا بعدما ركب نوح في السفينة الباقين من قومه إن في ذلك فيما فعلنا بهم الآية العلامة وعبرة لمن بعدهم وما كان أكثرهم مؤمنين لم يكونوا مؤمنا وكلهم كانوا كافرين وإن ربك له يعز بالنقمة منهم إذا أغرقهم الطوفان الرحيم بالمؤمنين إذ نجاهم من الغرق كذبت عاد المرسلين قوم هود هودا وجملة المرسلين الذين ذكرهم هود وجملة المرسلين الذين ذكرهم هود إذ قال لهم أخوهم نبيهم هود ألا تتقون عبادة غير الله إني لكم رسول من الله أمين على رسالتي فاتقوا الله أطيعوا الله فيما أمركم من التوبة والإيمان وأطيعوني فيما أمرتكم وما أسألكم عليه على التوحيد من أجل من جعل من أجل ما توابي إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية بكل طريق علامة تعبثون تضربون وتأخذون ثياب من مر بكم الغرباء وهم العشارون على الطرق وله وجه آخر يقول أتمنون بكل ريع بكل سوق آية علامة تعبثون تسخرون بمن مر بكم وتتخذون مصانع المنازل والقصور والحياض لعلكم كأنكم تخلدون في الدنيا لا تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين وإذا أخذتم بالعقوبة الجبارين تضربون وتقتلون على غضب فاتقوا الله فاخشوا الله فيما أمركم من التوبة والإيمان واطيعوني اتبعوا أمري واتقوا الذي اخشوا الذي أمدكم أعطاكم بما تعلمون ثم بين ما أعطاهم فقال أمدكم بأنعام وبنين أعطاكم أنعاما وبنين وجنات وبساتين وعيون ماء طاهر إني أخاف عليكم أعلم أن يكون عليكم عذاب يوم عظيم في النار إن لم تتوبوا من الكفر والشرك وعبادة الأوثان قالوا سواء علينا وعظت أنهيتنا أم لم تكن من الواعظين من الناهين لنا إن هذا ما هذا الذي نحن عليه إلا خلق الأولين دين الأولين إن هذا ما هذا الذي نحن عليه إلا خلق الأولين دين آبائنا الأولين ويقالوا إن هذا الذي تقول إلا خلق الأولين إلا اختلاق الأولين إلا خلق لا إلا اختلاق قبلها شيخ إن هذا الذي تقول إلا خلق الأولين اختلاق إن هذا إلا خلق الأولين، دين الأولين، إن هذا الذي تقول إلا خلق الأولين. نعم، إلا خلق الأولين، إلا اختلاق الأولين. نعم. وما نحن بمعذبين كما تقول على هذا الدين، فكذبوه برسالته وما قال لهم فأهلكناهم بالريح، فإن في ذلك فيما فعلنا بهم لآية لعلامة وعبرة لمن بعدهم، وما كان أكثرهم مؤمنين لم يكونوا مؤمنين وكلهم كانوا كافرين، وإن ربك هو العزيز بالنقمة من الكفار الرحيم، والمؤمنين إذ نجاهم من العذاب بالريح. كذبت ثمود المرسلين قوم صالح صالحا وجملة المرسلين الذين أخبرهم صالح إذ قال لهم أخوهم نبيهم صالح لا تتقون عبادة غير الله إني لكم رسول من الله أمين على رسالتي فاتقوا الله فاخشوا الله فيما أمركم من التوبة والإيمان وأطيعوني اتبعوا أمري ودي وما أسألكم عليه على التوحيد من أجل من جعل ورزق من أجل ما ثوابي إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا في هذه النعم آمنين من الموت والزوال والعذاب في جنات في بساتين وعيون ماء طاهر وزروع حوض وآخر طلعها ثمرها هضيم لين لطيف نضيج وتنحتون من الجبال الجبال بيوتا فارهين أحادقين ويقال معجبين بضيعكم متكبرين إن قرأت بغير الألف يعني فارهين وفارئين. نعم. فاتقوا الله فاخشوا الله فيما أمركم واطيعون اتبعوا أمري ووصيتي ولا تطيعوا أمر المسرفين قول المشركين الذين يفسدون في الأرض بالكفر والشرك والدعاء إلى غير عبادة الله ولا يصلحون لا يأمرون بالصلاة قالوا إنما أنت من المسحرين المجوفين كيف وإنما أنت من المسحرين نعم المجوفين سوقة مثلنا المجوفين سوقة مثلنا لست بمل المجوفين سوقة مثلنا لست بملك ولا نبي ما أنت إلا بشر آدم مثلنا تأكل وتشرب كما نأكل ونشرب فأتي به يعني هابوا عليه أن له جوف يأكل ويشرب ويمشي مثل سوقة الناس لا يتميز عنهم بشيء. طيب هذا ليس دليل على أنه ليس بنبي إنما الذي هو الصمد لا جوف له رب العالمين والصمد الذي لا جوف له الملائكة وأما الجن الصحيح أن الجن وإن كانوا أجساما لطيفة لا يرون لكن لهم أجواف يأكلون ويشربون. فأتي بآية بعلامة على ما تقول إن كنت من الصادقين من مجيء العذاب وأنك رسول إلينا قال لهم صالح هذه ناقة علامة لكم نبوتي لها شرب يوم من الماء ولكم شرب يوم من الماء معلوم بالنوبة يوم لها ويوم لكم ولا تمسوها بسوء بعقر فأخذكم عذاب يوم عظيم كبير فأقروها فقتلوها فصاروا نادمين على قتلها فأخذهم العذاب بعد ثلاثة أيام إن في ذلك فيما فعلنا بهم لآية لعلامة وعبرة لمن بعدهم وما كان أكثرهم مؤمنين لم يكونوا مؤمنين وكلهم كانوا كافرين وإن ربك يا محمد له العز بالنقمة من الكفار الرحيم والمؤمنين كذبت قوم لوط المرسلين لوطا وجاء وجملة المرسلين الذين أخبرهم لوط إذ قال لهم أخوهم نبيهم لوط لا تتقون عبادة غير الله إني لكم رسول من الله أمين على رسالتي فاتقوا الله فاخشوا الله فيما أمركم به من التوبة والإيمان وأطيعوني اتبعوا أمري وديني وما أسألكم عليه على التوحيد من أجل من جعل من أجلي ما ثوابي إلا على رب العالمين أتأتون الذكران أدبار الرجال من العالمين من بين العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم ما أحل لكم ربكم من أزواجكم من فروج نسائكم بل أنتم قوم عادون تعتدون على الحلال إلى الحرام قالوا وإن لم تنتهي يا لوط عما قالتك لا تكونن من المخرجين من أرضنا سدوم قال لوط إني لعبركم الخبيث من القالين من المبغضين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا امرأته المنافقة في الغابر تخلفت مع الباقين بالهلاك ثم دمرنا الآخرين أهلكنا الباقين من قومه وأمطرنا عليهم على شذاذهم ومسافريهم مطرا حجارة فساء مطر المنذرين بئس المطر بحجارة أن أنذرهم قول لوط فلم يؤمنوا إن في ذلك فيما فعلنا بهم لآية لعلامة وعبرة لمن بعدهم وما كان أكثرهم مؤمنين لم يكونوا مؤمنين وكلهم كانوا كافرين وإن ربك هو العزيز بالنقمة من الكافرين الرحيم بالمؤمنين كذب أصحاب الأيكة المرسلين قوم شعيب شعيبا وجملة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون عبادة غير الله إني لكم رسول من الله أمين على رسالتي فاتقوا الله فاخشوا الله فيما أمركم من التوبة والإيمان وأطيعوني اتبعوا أمري ووصيتي وما أسألكم عليه على التوحيد من أجل من جوع إن أدري ما ثوابي إلا على رب العالمين أوفوا الكيل أتموا الكيل والوزن ولا تكونوا المخسرين من ناقص الكيل والوزن وكانوا مسيئين بالكيل والوزن وزنوا بالقصاص المستقيم بميزان العدل ولا تبخسوا الناس أشياءهم لا تنقصوا حقوق الناس في الكيل والوزن ولا تعتوا في الأرض مفسدين لا تعملوا بالمعاصي في الأرض والفساد بنقص الكيل والوزن والدعاء إلى غير عبادة الله واتقوا الشوء والتقوى يخشى الذي خلقكم الجبلة الأولين خلق الأولين قبلكم قالوا إنما أنت من المسحرين من المجوفين سوقة مثلنا لست بملك ولا نبي وما أنت إلا بشر آدمي مثلنا تأكل وتشرب كما نأكل ونشرب وإن ظنك وقد نظنك لمن الكاذبين ألا ما تقول فأسقط علينا كسفا قطع من السماء من العذاب إن كنت من الصادقين من أجل العذاب قال شعيب ربي أعلم ما تعملون في الكفر وأعلم بكم وبعذابكم فكذبوه برسالتي فأخذهم عذاب من الظلة وقف العذاب فوقهم كسحابة فأحرقتهم بحرها إنه كان عذاب يوم عظيم شديد عليهم بالعذاب إن في ذلك فيما فعلنا بهم الآية العامة ما يبغطني من بعدهم وما كان أكثرهم مؤمنين لم يكونوا مؤمنين وكلهم كانوا كافرين وإن ربك لو عز بالنقمة من الكفار الرحيم والمؤمنين وإنه يعني القرآن لتنزيل تكليم رب العالمين نزل به الروح الأمين ونزل الله بالقرآن جبريل الأمين بالرسالة إلى أنبيائه على قلبك على قدر حفظك ويقال حين تلاه عليك لتكون من المنذرين من المخوفين بالقرآن بلسان عربي مبين يقول القرآن على مجرى لغة العربية ويقال نبئهم يا محمد بلغتهم وإنه يعني نعت القرآن ومحمد ويعني نعت القرآن ومحمد صلى عليه الصلاة والسلام لفي زبور الأولين مكتوب في كتب الأنبياء قبلك أولم يكن لهم لأهل مكة آية علامة نبوة محمد عليه الصلاة والسلام أن يعلمه وأن يخبرهم علماء بني إسرائيل حيث سألوهم عن محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن فأخبرهم بذلك ولو نزلنا جبريل بالقرآن على بعض الأعجمين على رجل لا يتكلم العربية فقرأه عليهم على قريش ما كانوا به بالقرآن مؤمنين لأنهم لم يؤمنوا بما كان بلغتهم فكيف يؤمنون بما لم يكن بلغتهم كذلك هكذا أسلكناه تركنا التكذيب في قلوب المجرمين المشركين أبي جهل وأصحابه لا يؤمنون به لكي لا يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن حتى يروا العذاب الأليم الوجيع فيأتيهم العذاب بغتة فجأة وهم لا يشعرون بنزول العذاب عليهم فيقولوا عند نزول العذاب عليهم هل نحن منظرون مؤجلون من العذاب أفبعذابنا يستعجلون بمجيئه أفرأيت يا محمد إن متعناهم سنين في كفرهم ثم جاءهم ما كانوا يوعدون من العذاب ما أغنى عنهم من عذاب الله ما كانوا يمتعون يوجلون وما أهلكنا من قرية أهل قرية إلا لها منذرون رسل مخوفون ذكرى يذكرونهم من عذاب الله وما كنا ظالمين بهلاكهم وما تنزلت به بالقرآن الشياطين على عهد محمد عليه الصلاة والسلام ومن بغي لهم ما هم الشياطين له بأهل وما يستطيعون وما يقدرون على ذلك إنهم يعني الشياطين عن السمع عن استباع الوحي لمعزولون عن ممنوعون فلا تدعو فلا تعبد مع الله إلها آخر من أوثاني فتكون من المعذبين في النار وأنذر عشيرتك الأقربين في الرحم واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين لين جانبك للمؤمنين فإن عصرك قريش فقل إني بريء مما تعملون وتقولون في كفركم وتوكل على العزيز بالنقمة على أعدائه الرحيم بك وبالمؤمنين الذي يراك حين تقوم إلى الصلاة وتقلبك في الساجدين مع أهل الصلاة في الركوع والسجود والقيام ويقال في أصلاب أبائك والأولين إنه هو السميع لمقالتهم العليم بهم وبأعمالهم هل أنبئكم أخبركم على من تنزل الشياطين بالكهالة تنزل على كل أسأكنة من فاجر كاهن وهو مسلمة كذاب وطلحة يلقون السمع يستمعون إلى كلام الملائكة يعني الشياطين وأكثرهم كاذبون يستمعون واحدا ويجعلونه مئة ثم يخبرون بذلك الكهنة والشعراء وعبد الله بن الزبعرى وأصحابه عبد الله بن الزبعرى وأصحابه يقولون الشعر يتبعهم الغاوون الراوون يروون عنهم ألم تخبر يا محمد أنهم يعني الشعراء في كل واد في كل فن وجه يهيمون يذهبون ويأخذون ويذمون ويمدحون وأنهم يقولون في شعرهم ما لا يفعلون أنا وليس كذلك ويقال ما لا يقدرون أن يفعلوا وكلاهما غاويان الشعر والراوي إلى الذين أمروا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن حسان وثابت من أصحابه وعلم الصالحة الطاعات فيما بينه وبين ربهم وذكروا الله كثيرا في الشجر وانتصروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالرد على الكفار من بعد ما ظلموا هجوا وانتصروا لمحمد أحسن بكلمة بمحمد وانتصروا لمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالرد على الكفار وانتصروا لمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالرد على الكفار من بعد ما ظلموا هجوا هجاهم الكفار وسيعلم الذين ظلموا هجوا النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه اي منقلب ينقلبون اي مرجع يرجعون في الاخره وهي النار يعني ان لم يؤمنوا بطاسين والقران الحكيم والله تعالى اعلم باسرار كتابه. الله اعلم باسرار كتابه. نكتفي بهذا القدر. شكر الله لك هذه القراءه وشكر الله لكم حسن الاستماع. صلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.